السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الكريمات؟ هل الصوت مسموع؟ العادة يعني التشيك ده، الصوت مسموع، الصورة مرئية، كل شيء واضح ونحو ذلك. الصوت واضح، يا ريت حد يكتب لي، يعني لو مفيش مشاكل عموما، يعني صوت او غير صوت. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. طيب ان شاء الله، يعني ايه يعني دقيقة ونبدأ بإذن الله، يعني حتى لا يفوت مقدمة الكلام من أراد حضور البث. يعني طيب، يعني احنا ممكن نبدأ إن شاء الله، يعني إيه ربما نخش في الموضوع كده، نقول مقدمة لطيفة يعني ممكن يتداركها من جاء متأخرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. طبعا احنا كنا بدأنا الكلام عن ملامح شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه، وبعض ما دار معه من الأحداث، وما يمكن أن يستفاد من ذلك وممكن أن ينتفع به منه. والحقيقة الكلام كان قد ضاق المرة الماضية، وسيرة الشيخ وما يتعلق به فيه فوائد عظيمة جدا جدا، وأنا كنت في النهاية كده كرويت شوية الكلام عن بعض الأمور، فأنا في هذا المجلس أعيد الكلام عنها إن شاء الله بشيء فيه تفصيل، وأختم بخاتمة بإذن الله، وأرجو إن شاء الله أن الكلام لا يطول كالمرة السابقة إن شاء الله. ويمكن أن نستفتح المجلس حتى يجتمع الناس بذكر ثناء في حق الشيخ رضي الله عنه، وهذا الثناء متماش مع ما عنونا به المجلس اللي هو ابن تيمية اليتيم، يعني فيه إشارة إلى هذا المعنى العظيم، بل فيه ذكر ذكر أن ابن تيمية ضر يتيمة. هذا الثناء ورد فيما جاء عن بعض العلماء في الانتصار لابن تيمية في زمانه. واللي حصل ان شيخ الاسلام ابن تيمية لما قام عليه الناس في مسألة منع شد الرحال، وافتري عليه فيها افتراءات وحبس بسببها، تفاعل مع هذا الحدث عدد من العلماء والقضاة والمفتين في مواطن كثيرة جدا، وأفتوا بصحة ما يقول الشيخ، أو أفتوا بسواغه على الأقل، وإن هو لا يقتضي لا التعزير ولا الحبس ولا نحو ذلك مما وصف به الشيخ رضي الله عنه. طبعا هذا الكلام مما لا يشك فيه عاقل، هذا الكلام مما لا يشك فيه عاقل، يعني نحن وإن خالفنا الشيخ في مسألة شد الرحال، لكن بلا شك المسألة سائغة، يعني لا يوجد إنسان عنده يعني مسكة من فقه يعني يقضي ويقطع من المسألة الخلاف فيها غير سائغ. وهذا الذي انتصر له هؤلاء الأئمة والقضاة رضي الله عنهم، وبعثوا بفتواهم هذه في الأمصار، وبعثوا بها إلى السلطان وإلى غيره طلبا لفكاك الشيخ رضي الله عنه. ولعل هذا من العوامل التي أدت إلى خروج الشيخ من الحبس بعدها بمدة قليلة. يعني لعل هذا من العوامل، هذا الضغط من العلماء في مواطن أخرى، وفي عدة مواطن طلبوا فيها خروج الشيخ، وأن الشيخ مضمون في هذا الكلام. والمهم، هناك ابن عبد الهادي في العقود الدرية قد جمع عدة إيه يعني جمع يعني عدة أوراق مما كتب في هذا، واجتمع عنده. يعني كان مما جاء في أحدها كان مما جاء في أحدها بعد المقدمة، يعني قال كاتب هذه الفتوى: ثم إن هذا الشيخ المعظم الجليل والإمام المكرم النبيل، أوحد الدهر وفريد العصر، طراز المملكة الملكية وعلم الدولة السلطانية، لو أقسم مقسم بالله القدير إن هذا الإمام الكبير ليس له في عصره مماثل ولا نظير، لكانت يمينه برة غنية عن التكفير. وقد خلت من وجود مثله السبع الأقاليم إلا هذا الإقليم. يوافق على ذلك كل منصف جبل على الطبع السليم، ولست بالثناء عليه أطريه، لست بالثناء عليه أطريه، بل لو أطنب مطنب في مدحه والثناء عليه لما أتى على بعض الفضائل التي هي فيه. أحمد بن تيمية درة يتيمة، درة يتيمة يتنافس فيها، تشترى ولا تباع، ليس في خزائن الملوك درة تماثلها وتؤاخيها، انقطعت عن وجود مثله الأطماع. لقد أصم الأسماع وأوهى المتبوعين والأتباع سماع رفع أبي العباس أحمد بن تيمية إلى القلاع، هو حبس يعني، وليس يقع من مثله أمر ينقم منه عليه، ليس كابن تيمية الذي يقع منه أمر ينقم منه عليه، إلا أن يكون أمرا قد لبس عليه ونسب إلى ما لا ينسب مثله إليه. والتطويل على الحضرة العلية لا يليق، إن يكن في الدنيا قطب فهو القطب على التحقيق. هذا يعني كان مما جاء في هذه الرسالة التي بعث بها إلى السلطان للدفاع عن ابن تيمية وطلب إخراجه من الحبس. والشاهد أنه وصفه أنه هو درة يتيمة، يعني فهذا هو معنى ابن تيمية اليتيم. طيب، ندخل في المقصود. الكلام في هذا المجلس سيكون في التفصيل النسبي لمقامين ثم خاتمة يسيرة. المقام الأول هو أثر شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة في السياق الحنبلي، أثر شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة في السياق الحنبلي. والمقام الثاني هو سيكون يعني مقام سريع جدا لن نطيل فيه الكلام، هو إشارة إلى شيء مما أخذ على الشيخ. وأنا الحقيقة سأقف على عبارة معينة يعني استخدمت في نقد الشيخ، أريد أن أتكلم عنها يسيرا، وبعد ذلك ستكون هناك خاتمة يسيرة إن شاء الله تعالى. الحقيقة الكلام عن الشيخ لا نهاية له، يعني لو أردنا إحنا نتكلم في بث ثالث ورابع وخامس عن الشيخ وما يتعلق بالشيخ رضي الله عنه وأقوال الشيخ ونحو ذلك وما يتعلق بها وما يحيط بها من الكلام، فهذا كثير يعني هذا لا يمكن يعني حتى أن إيه أن أنا أحصي أستطيع أن أحصي، أنا محتاج كم مجلس، هذا الكلام كثير جدا جدا جدا. لكن احنا هنكتفي فقط في هذا المجلس وننهي الكلام عن هذه القضية بهاتين المسألتين. أولا نتكلم عن تأثير شيخ الإسلام رضي الله عنه. الحقيقة أثر شيخ الإسلام رضي الله عنه في المدرسة الحنبلية منذ عصره إلى عصرنا كبير جدا، كبير جدا، سواء في الفروع أو في الأصول، سواء في الفروع أو في الأصول. واستيعاب هذا متعذر غاية التعذر، احنا نستوعب كل أثر لابن تيمية رضي الله عنه على وجه الاستقراء والتحقيق والتدقيق في السياق الحنبلي وفي المدرسة الحنبلية متعذر، لأنه كثير كثير ودقيق للغاية. لكن إحنا هنشير إلى بعضه إشارات إيه؟ إشارات خاطفة، وأنا هسركز على المدرسة الحنبلية خصوصا، بعد كده ممكن يأتي الكلام شوية أتوسع قليلا يعني في مسألة التأثير خارج حتى السياق الحنبلي، لكن أنا أريد أن أتكلم الآن عن السياق الحنبلي خصوصا. والحقيقة يعني لو أردنا أن نعدد معالم تأثير شيخ الإسلام ابن تيمية في السياق الحنبلي أو في المدرسة الحنبلية الممتدة، ينبغي أن يكون من أول ما نتكلم عنه هو تأثير الشيخ بتلاميذه. هذه مسألة من الآثار المهمة جدا جدا لأي عالم في أي سياق لا ينبغي أن يغفل عنها، وهو صناعة الإيه؟ صناعة التلاميذ. وبلا شك أن من أعظم مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية التلامذة والطلاب الذين تخرجوا على شيخ الإسلام رضي الله عنه. ومن هؤلاء ومن أعظمهم ومن أجلهم الإمام شمس الدين بن مفلح، خاصة يعني لو نتكلم عن السياق الحنبلي، ابن مفلح هو يمكن أن نقول أنه هو الجامع الثالث للمذهب بعد الخلال والقاضي، يعني الجامع الأول لمذهب الإمام أحمد هو الخلال، هو الخلال، الإمام الخلال، والجامع الثاني لمذهب الإمام أحمد هو القاضي أبو يعلى. ويمكن أن نقول أن الجامع الثالث، وهذا واضح جدا، الجامع الثالث بعد هذين الإمامين لمذهب الإمام أحمد هو ابن مفلح. وابن مفلح هو الذي على كلامه وعلى جمعه للمذهب مدار المذهب منذ طبقة ابن مفلح إلى زماننا. حتى بلا شك طبعا معروف أن المحقق المذهب، منقح المذهب ومحرر المذهب هو العلامة المرداوي، لكن العلامة المرداوي يسير في ركاب ابن مفلح، يعني العلامة المرداوي يسير خلف ابن مفلح وخلف طريقة ابن مفلح، ولا يكاد يخالف ابن مفلح فيما قدمه ابن مفلح أو فيما صححه ابن مفلح، وإنما جل عمل الإمام المرداوي في التنقيح وفي التحقيق هو في المسائل التي أطلق فيها الخلاف الإيه؟ العلامة ابن مفلح. وحتى في هذا هو يتبع طريقة ابن مفلح نوعا ما، ويحاول يستشف طريقة ابن مفلح في التصحيح لكي يطبقها مرة أخرى في المسائل التي إيه؟ قدر وسعه في المسائل التي أطلق فيها الخلاف ابن مفلح. فبلا شك، بلا شك ابن مفلح هو الذي على كلامه وعلى جمعه للمذهب مدار المذهب منذ طبقته إلى زماننا. وشهادة الناس لابن مفلح في علمه، فيما يتعلق بعلمه وفقهه، عظيمة جدا. يكفي شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ ابن مفلح، لما قال له: ما أنت ابن مفلح ولكن أنت مفلح. ابن القيم كلامه مشهور معروف لما يقول: ما تحت قبة الفلك، ما تحت قبة الفلك، ما تحت السماء أعلم بمذهب أحمد من ابن مفلح. هذه كلمة عظيمة جدا. وأيضا يقول الشيخ بهاء الدين السبكي، يعني ابن الشيخ تقي الدين السبكي وأخو الشيخ تاج الدين السبكي، يقول بهاء الدين السبكي: ما رأت عيناي أحدا أفقه منه، أي ابن مفلح. بل الذهبي، الإمام الذهبي، يقول: ولم يرى في زمانه في المذاهب الأربعة من له محفوظات أكثر منه. الإمام الذهبي، وليس بحنبلي وشافعي، وهو معاصر لابن مفلح، يقول: لم يرى في زمانه في المذاهب الأربعة من له محفوظات أكثر منه. وبلا شك، بلا شك إن أجل شيوخ ابن مفلح هو ابن تيمية، أجل شيوخ ابن مفلح ابن تيمية، بل هو شيخه عند الإطلاق. لذلك ابن مفلح إذا قال في الفروع قال شيخنا واختار شيخنا ونحو ذلك، هو يريد إيه؟ يريد ابن تيمية. فإذا أطلق، إذا أطلق الكلام عن شيخه فالمراد بشيخه هو الإيه؟ هو ابن تيمية، يعني هذا شيخ الذي له به اختصاص. وستجد كده كثير من العلماء، كثير من العلماء لهم عندهم شيوخ لهم بهم اختصاص ويعتنون بهم عناية كبيرة جدا، فبالتالي يقول إيه؟ عندما يقول قال شيخنا فهو يريد إيه؟ يريد شيخه هذا الذي له به اختصاص. بالنسبه للفروع يعني، ففي تصحيح الفروع مثلا لما تجد العلامه المرداوي يقول قال شيخنا، هو يريد مين؟ يريد الشيخ ابن قندس، لان هذا هو شيخ الذي تخرج ايه تخرج به والذي له به اختصاص، تمام. ويعني ستجد هذا الى إيه؟ ستجد هذا مثلا عند مثلا امام الحرمين الجويني مع إيه؟ مع والده ونحو ذلك. يعني هذه الطريقة طريقة مشهورة، إن الإنسان الذي عنده شيخ له به اختصاص فإنه يطلق ويقول شيخنا قال شيخي وقول شيخي ونحو إيه ونحو ذلك. فأجل شيوخ ابن تيمية الذين أجل شيوخ ابن مفلح الذين تفقه عليهم ابن مفلح وهو شيخه عند الإطلاق هو مين؟ هو ابن تيمية. ابن تيمية هو العامل الأكبر في إخراج هذه العقلية الفقهية الجبارة. وابن مفلح له عناية عظيمة جدا ابن تيمية، ولازم ابن تيمية طويلا، حتى أنه كان أعرف الناس بكلام ابن تيمية في الفقه، وأعرف الناس باختيارات ابن تيمية، لدرجة أن واحد من ألصق الناس بابن تيمية كما هو معلوم كابن القيم، كان إذا خفي عليه شيخ من شيء من اختيارات ابن تيمية الفقهية عاد إلى يمين إلى ابن مفلح يسأله عنها، ما اختيار الشيخ في هذا؟ ابن مفلح أعلم بهذا من إيه؟ من أي أحد. ومعروف جدا اختيارات ابن مفلح الكثيره جدا الموجوده في المبثوثه في الفروع، يعني ذكر ابن تيميه في الفروع لا يضاهيه اي احد من ائمه المذهب في هذا الكتاب الذي هو من اجل ايه؟ من اجل كتب المذهب. يعني ما الممكن يعني نقول ان هو من اعتبار باعتبار معين هو اجل ايه؟ هو اجل كتب المذهب. وهنا في يعني بما اننا بنتكلم عن التاثير وابن مفلح والتلاميذ، لا ينبغي ان نغفل ابدا ابدا عن معالم مختلفة من التأثير. يعني عندما نتكلم عن التأثير مثلا في المذهب الحنبلي، التأثير في المذهب الحنبلي هذا من التأثير العظيم، إن في الآخر صناعة الرجال الذين يكتبون المذهب والذين يصنفون في المذهب ينبغي أن تضاف إلى إيه؟ إلى من صنعوا هؤلاء الرجال. يعني ابن مفلح مضاف لابن تيمية، من حسنات ابن تيمية، من تأثيرات ابن تيمية في المذهب بلا شك، بلا شك. لا ينبغي أن يغفل عن هذا وأن يحصر التأثير في شيء معين بالتأثير الإيه؟ بالتأثير المباشر، بتصنيف الكتب مثلا أو نحو ذلك. ابن تيمية يعني بلا شك شرح العمدة لشيخ الإسلام شيء بديع، بديع لا نظير له في المذهب، لا نظير له في المذهب، إلا أن يكون شرح الهداية للشيخ مجد الدين، لكن الحقيقة احنا مش عارفين شرح الهداية، بس واضح أن ابن تيمية بيستفيد كثيرا من شرح الهداية، لكن فيما بين أيدينا ليس له نظير، ليس له نظير الحقيقة. يعني هذا النمط العجيب في التصنيف. لكن مع ذلك ابن تيمية لم يصنف كثيرا في الايه، في السياق الفقهي المذهبي داخل المذهب، لكن ألف ابن مفلح، صنف ابن مفلح، هذا يكفي. وصنف غير ابن مفلح، لا ينبغي ان يغفل عن تأليف الرجال، واسقاط هذا يعني غفلة عظيمة جدا. لذلك مثلا في حد يستجري يقول مثلا ان الامام ابن المني، ابو الفتح ابن المني، ليس له تأثير في المذهب الحنبلي؟ ده تقول برضه هو يعني مثلا، هو مثلا ابن في الانصاف وفي ذكر الخلاف وتصحيح المذهب، انت لا تكاد تسمع اسم او تقرا اسم ابن المني، قليل جدا. في مصنفات ابن المني التي يعني عليها المدار في التصحيح والاعتماد والتدريس ونحو ذلك مش موجوده، لكن بلا شك ابن المني هو الذي، او هو عامل كبير جدا في إخراج هؤلاء الذين كتبوا الكتب التي عليها التصنيف. الموفق ابن قدامة والشيخ مجد الدين من حسنات ابن المني، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، الموفق وغير مباشر في الشيخ مجد الدين. فابن المني هو الذي عليه مدار تخرج الناس في المذهب. طب فين مصنفات ابن المني؟ صنف الرجال الذين صنفوا الكتب التي دار عليها الاعتماد. يعني مسألة لا ينبغي أن تغفل أبدا في مسألة التأثير. فبالتالي يأتي إنسان يقول لك إيه، عشان ما نلاقيش، مش شايفين مصنفات ابن المني معتمدة في التدريس، مش شايفين مصنفات مثلا ذكر ابن المني في الخلاف والتصحيح والكلام ونحو ذلك، يبقى إذن ابن المني ليس له تأثير في المذهب الحنبلي. الواقع لو إحنا جمعنا كده بعض يعني جمعنا من التراجم والتواريخ ونحو ذلك وفهمنا أثر ابن المني وأزلنا هذا الأثر، لاختفى كثير أو لاندرست كثير جدا من معالم المدرسة الحنبلية الفقهية بعد ابن المني. تمام، طيب، يعني هذه إشارة سريعة لمسألة إيه، مسألة عدم الغفل عن هذا الجانب من جوانب التأثير. بلا شك من الذين صنفهم ابن تيمية في المجال حتى الفقهي وغير الفقهي العلامة ابن القيم، المحقق ابن القيم رضي الله عنه، وهذا مما يعترف به العلامة ابن حجر صاحب فتح الباري. يعني هو يتكلم عن مناقب ابن تيمية فيقول ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته. يعني كان شوف، لو احنا ما نعرفش عن ابن تيمية ده حاجة، هو شخص مجهول، لكن احنا عارفين ان تخرج به رجل اسمه ابن قيم الجوزية هذه التصانيف، وكفاية انك تعرف قدر الانسان اللي خرج هذا الرجل، وهذا من فقه ابن حجر، هذا من فقه ابن حجر. لو انت ما تعرفش حاجة غير ان ده طلع ده، هذا كاف جدا في معرفة قدر هذا، في معرفة قدر هذا الذي أخرج، معرفة قدر الأصل الذي خرج عنه ذلك الفرع. وكذلك يقال في كل تلامذة ابن تيمية رضي الله عنه، بلا شك الشيخ شمس الدين ابن القيم إمام عظيم جدا جدا، وتصانيفه غاية في النفاسة. والحقيقة هو مظلوم، ابن القيم مظلوم. يعني أنا كل ما تيجي سيرة ابن القيم كده بفتكر شوية الأثر بتاع إن الشيخ عبد الحليم والد شيخ الإسلام ابن تيمية مظلوم، لأنه كان نجم بين الشمس والقمر. يعني اتظلم يا عيني لما اتحط جنب جد والده واتحط جنب ابنه، لان الاثنين يعني طلعوا في منزله عاليه جدا جدا جدا جدا. فالشيخ عبد الحليم رجل فقيه عظيم، كان من رؤساء المذهب في زمانه، لكن لما يتحط جنب والده وابنه يعني بيختفي كده، يعني لعظم هذين. بفتكر كده ابن القيم، يعني مش كده ابن القيم عظيم جدا، لكن ابن القيم خاض نفس المعارك التي خاضها الشيخ الإسلام ابن تيمية ودخل في مثل هذه السياقات، لكن بلا شك هو ليس كشيخ الإسلام ابن تيمية، فالظلم الحقيقة الظلم. يعني الحاجات اللي كانت يعني ايه اللي كانت نوعا ما بتخلي بعض الناس في قلوبهم شيء تجاه الشيخ الاسلام ابن تيميه والمخالفات ونحو هذا تعرض لها ابن القيم، لكن بلا شك ما كان يعني ما كان كمنزله شيخ الاسلام ابن تيميه، فاتظلم الحقيقه. لكن ابن القيم بديع للغايه، نفيس للغايه، عنده من الفقه والاطلاع بالذات في مذهب الامام احمد اطلاع عجيب جدا على المصنفات، ليس يعني لا تراه عند غيره في مسائل كثيره. هناك مسائل ينقل فيها ابن القيم من مسائل الامام احمد ومن كلام المتقدمين من اصحابنا لا تجد هذا عند غيره، عنده اطلاع واسع جدا، وكلام ابن حجر وكلام غير عن اطلاع ابن القيم والمكتبه التي عنده شيء عجيب مصنفات عجيبه. ما تنظر في زاد المعاد وغيره من التصانيف الشيخ شيء عظيم جدا جدا جدا. فالشيخ مظلوم الحقيقه، وارض من الناس المظلومين يعني من تلامذه ابن تيميه ابن عبد الهادي. ابن عبد الهادي امام كبير جدا يا جماعه، انت عندما ترى في يعني ترجمه ابن عبد الهادي في عده مصنفات وتجمع هذه الترجمه تجد عجبا، هذا الرجل مات دون الأربعين ومع ذلك تجد كل هذه المصنفات، وفي كل مصنف فيه تحرير بديع، سواء في اللغه سواء في الفقه سواء في في في في علوم الحديث، حتى ادق علوم الحديث كالعلل ونحو ذلك. ودي علوم تحتاج الى يعني تحتاج الى عمر، علم العلل ده يحتاج الى عمر، علم العلل وحده يحتاج لعمر، لكن الرجل عنده اتساع عجيب جدا في النحو وفي اللغه في علوم اللغه عموما وفي علوم الحديث وفي الفقه وفي الاصول وفي العقليات ونحو ذلك. امام كبير، ودون مات دون الأربعين، لو يكمل كان يبقى. عشان كده جاء عن بعض من كان معاصرا له، لا اذكر من، قال لو عاش لكان اعجوبه، لو عمر لكان اعجوبه، كان يكون من عجيب الزمان. ومعلوم جدا من اخص الشيوخ ابن عبد الهادي ابن تيميه، معروف في العلاقه الوطيده جدا من ابن عبد الهادي وايه وشيخ الاسلام ابن تيميه، وانه تخرج على شيخ الاسلام رضي الله عنه. طبعا هناك ابن قاضي الجبل وهناك غير ذلك، لكن المهم ان بلا شك من تاثيرات ابن تيميه داخل المدرسه الحنبليه تلامذه ابن تيميه، هؤلاء اقوام قد صنفهم ابن تيميه، ولا ينبغي ان يغفل ايه عن هذا. ايضا من اثار الشيخ ومن تاثيرات الشيخ اثر الشيخ في نفوس الناس عموما والحنابلة خصوصا، اثر الشيخ في نفوس الناس عموما والحنابلة خصوصا. الحقيقه الشيخ ظل يدور حوله جدل كبير جدا حتى بعد وفاته بمده كما سنرى، لكن الجدل حول شخصيه الشيخ ظل دائرا، وظل خلق كثيرون ينتصرون للشيخ ويثنون عليه وعلى اثره الحسن في الاسلام، وكلام غير الحنابله في ذلك قد يكون اكثر من كلام الحنابله. كلام غير الحنابله في الانتصار للشيخ وفي تعظيم الشيخ والثناء على الشيخ والانتصار لعقيده الشيخ ولما دان به الشيخ رضي الله عنه قد يكون اكثر من كلام الحنابله اذا جمعناه. ولعل هذا هو ما دفع امراه اعجميه اللي هي كاترينا بوري لكي تقول في الورقة الموجودة في كتاب ابن تيمية وعصره، لكي تقول جهلا ان ابن تيمية كان محدود التأثير في وسطه الحنبلي المعاصر. كانت تقول ان هو محدود التأثير في وسطه الحنبلي المعاصر، وتخص ذلك بالحنبلي، وكأنه كان خارج يعني نوعا ما كان له تأثير سيكون خارج الوسط غير الحنبلي، وهذا جهل. يعني على الأقل أظن اللي احنا حكيناه المرة اللي فاتت كاف في بيان ان هذا جهل عظيم جدا يعني. وأعجب من هذا الحقيقة وأسخف قول الدكتور خالد الرويهب في ورقة أخرى في نفس الكتاب، إن ابن تيمية لم يكن له إلا تأثير محدود في الوسط السني غير الحنبلي. في الوسط السني غير الحنبلي، وكأنه أوكي ماشي، هو له تأثير نوعا ما محدود ولكن في الوسط السني، ولكن وسط سني غير حنبلي. ولعل هؤلاء يعني هذان وغيرهما اغتروا بكثرة الثناءات والانتصار العظيم للشيخ ممن يوافقونهم في المشرب وفي المذهب من غير الحنابلة، كثير من الشافعية، يعني كثير من الثناءات التي ذكرناها فيها أقوام شافعية وفيهم حنفية وفيهم مالكية ونحو ذلك. فالناس اغترت بهذه الثناءات الكثيرة جدا من مذاهب متنوعة على الشيخ، حتى ظنوا أن تأثير الشيخ المحدود هو في وسط سني غير حنبلي، وهذا في غاية هذا كله خبط عشواء. يعني كيف يطلق ذلك الحكم من غير استقراء؟ وأدنى استقراء يدل على سخف ذلك على الكلام يعني. لأجل ذلك دعونا نتكلم يعني يعني بما أنه واضح يعني درجة هؤلاء الأعاجم يرون أنه تأثير الشيخ كان له تأثير، يعني بغض النظر عن حجم ذلك التأثير في الوسط السني غير الحنبلي. فدعونا نتكلم عن الوسط شوية الايه السني الحنبلي وعن أثر الشيخ في نفوس الحنابلة. أول شيء في هذا نتكلم عن مكانة الشيخ في المذهب. أول شيء الشيخ بلا شك من أئمة التصحيح في المذهب. هذا نص عليه العلامة المرداوي في مقدمة الإنصاف وطريقته في تصحيح المذهب. من مستويات التصحيح في المذهب أنه لو وقع خلاف بين قطبي المذهب كالشيخ الموفق ابن قدامة والشيخ مجد الدين، من أدوات الترجيح بينهما اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. بل الأمر أعظم من ذلك، من مجرد استعمال اختيارات الشيخ كأداة للتصحيح والترجيح. يعني العلامة ابن القيم يقول: ولا يختلف عالمان متحليان بالإنصاف أن اختيارات شيخ الإسلام لا تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل وأبي الخطاب بل وشيخيهما أبي يعلى. فإذا كانت اختيارات هؤلاء وأمثالهم وجوها يفتى بها في الإسلام ويحكم بها الحكام، فلاختيارات شيخ الإسلام أسوة بها إن لم ترجح عليها. والحقيقة هذا الذي كان يتمناه ابن القيم أو كان يراه ابن القيم هو المتحقق. كثير جدا من فروع المذهب الحنبلي بنيت على أقوال ابن تيمية. بل حقيقة حضور اسم ابن تيمية داخل كثير من مدونات المذهب أكبر بكثير من حضور أسماء غيره. يبقى كثير من فروع المذهب بنيت على أقوال شيخ الإسلام. يبقى مش مجرد استعمال أقواله في التصحيح والترجيح، بل فروع المذهب والمعتمد في المذهب والمفتى به في المذهب والمحكوم به في المذهب كثير منه بني على أقوال الشيخ. وهذا موجود في المنتهى، في متن المنتهى هناك عدة مسائل إنما بنيت على أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا بقى في الإقناع وفي غاية المنتهى لا يكاد يحصى. يعني لم يذكر أحد كشيخ الإسلام في متن الإقناع، وده متن، يعني تعرف متن الأصل في المتن إنه لا يذكر فيه قول من أو قاله من ونحو ذلك، لكن هذا متن ذكرت فيه الشيخ وذكر أقوال الشيخ التي بني عليها المذهب أكثر من 250 مرة. يبقى أقوال الشيخ التي بنى عليها الحجاوي المذهب في الإقناع متن أكثر من 250 مرة، جلها مذكور على وجه الاعتماد وأن قوله هو المذهب. يبقى مش مجرد اعتماد عليه في التصحيح والترجيح، ده لا يبنى المذهب ويفتى على أنه هو المذهب ويقضى على أنه هو المذهب وهذا هو قول ابن تيمية أكثر من 250 مرة. يعني بل الشيخ كما ذكرنا منذ عصره يكاد يكون أكثر الناس ذكرا في أكثر كتب المذهب. طبعا الكتب التي فيها تحقيق الخلاف مثلا زي الإنصاف ونحو ذلك لا شك، وهناك أسماء كثيرة جدا مذكورة ممكن تكون أكثر من كتب من ذكر الشيخ، لكن في كثير من كتب المذهب المصنفة على المذهب التي ليس لها فيها تعداد لذكر الناس ولكن ذكر الأسماء معينة اختياراتها بارزة جدا في المذهب، يعني يكاد يكون الشيخ هو أكثر الناس ذكرا في أكثر هذه الكتب. يكفي إن أعظم مدونة تقريبا في المذهب على أقل من كثير من الوجوه اللي هي الفروع لابن مفلح ذكر الشيخ فيها لا يقارن بغيره، ولا القاضي ولا أبي ولا أبي الخطاب ولا ابن عقيلة، طبعا على إمامة هؤلاء يعني بلا شك، يعني كما قلنا القاضي هو الجامع الثاني للمذهب، لكن أنا بتكلم على سلطة الشيخ وتأثير العلمية وتأثير الشيخ رضي الله عنه داخل المذهب. يعني تقريبا ابن مفلح ذكر أقوال الشيخ في الفروع حوالي 1000 مرة. ابن مفلح ذكر أقوال الشيخ في الفروع حوالي 1000 مرة، والفروع برضو يعني أقرب لما يكون متن، يعني مش متن قوي لكن يعني حاجة متوسطة كده بين المتن والكتاب المبسوط الشرح المبسوط. يعني ذكر أقوال الشيخ قرابة 1000 مرة، وتقريبا صارت العادة المستقرة عند متأخري أهل المذهب أنه إذا أطلق الشيخ فهو شيخ الإسلام، شيخ الإسلام تيمية. لو قيل في الكتاب كتب قال الشيخ واختاره الشيخ بإطلاق هكذا فهو شيخ الإسلام بلا شك. الشيخ يعني هو من شيوخ المذهب إن لم يكن الشيخ، وهذا من بلا شك تأثير عظيم جدا جدا داخل السياق الحنبلي، ما فيش تأثير أعظم من هذا. يعني بل بلغ الأمر أحيانا أن يصحح المذهب بناء على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مع مخالفة ذلك لظاهر نص الإمام رضي الله عنه أحيانا. الشيخ البهوتي في شرح المنتهى، ما أصل هذا الكلام موجود في الإقناع نفسه، في المتن الإقناع، وموجود أيضا في الكشاف شرح الإقناع. فلكن يعني البهوتي يقول في شرح المنتهى يلخص ذلك، يقول: وأعجب أحمد، يعني الإمام أحمد، أعجب أحمد حمل التراب للتيمم. يعني الإمام أحمد أعجبه أن يحمل الرجل معه التراب للتيمم. وقال الشيخ تقي الدين: لا يحمله، لا ما يحملوش. واستظهره في الفروع، جعله هو الظاهر، وصوبه في الإنصاف، العلامة المرداوي، إذ لم ينقل، أي لم ينقل عن السلف يعني. وعلى قواعد هذا هو المعتمد، على قواعد هذا هو المعتمد. فبلا شك مش أي واحد معدي كده، ولا واحد من علماء المذهب يعني القليلين، يتحط في موازنة قدام رواية منقولة عن الإمام، ويبنى المذهب على قوله أو بالاتكاء على قوله مع أمور أخرى، مع لحظ أمور أخرى. مش أي حد، مش أي إنسان، هذا ينبغي أن يكون من أئمة المذهب الكبار للغاية. ومما يدل على هذا في طبقة متأخرة جدا، وعند الشيخ حسن الشطي رضي الله عنه في حاشية الغاية وشرحها، الشيخ حسن الشطي نقل في الحاشية عن بعض فقهاء المذهب ومفتيهم، نقل نقلا مقرا لكلام ذلك الرجل، أنه قال: استشارني المذكور. من يقلد بعدما ذكر يعني واحد عنده ضائقة في مسألة فقهية يعني، والقول المذهب فيه شدة عليه ونحو ذلك، قال في عدة مسائل، قال: استشارني المذكور من يقلد من أئمة المذهب، من يقلد من أئمة المذهب، فأشرت عليه أن يقلد شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه وجعل الجنة مسكنه ومثواه، فإنه من أجل الأئمة. ثم قال بعد ذلك: فينبغي لكل حنبلي أن يقلده، فهو جدير بذلك، فهو جدير بذلك. إن لم يكن هذا من التأثير الكبير جدا داخل السياق الحنبلي يعني، داخل المدرسة الحنبلية يعني، فليس هناك تأثير. وهذا منذ عصر الشيخ كان معلوما مستقرا حتى بشهادة مخالفيه، يعني ابن حجر الهيتمي، وبلا شك يعني ممن يناصر الشيخ العداء بناء على تصورات مغلوطة تماما. وانا كنت يعني شيرت على الصفحة عندي مقطع فيديو يعني مقتطع من بعض الدروس، وذكرت تكلمت فيه عن هذه المسألة، ووضحت ايه هو تصور ابن حجر عن ابن تيمية، تصور عجيب تماما، ومش خاص بابن حجر يعني، لكن يعني هذا نفس هذا التصور العجيب الغريب موجود في كتب اخرى يعني، الذي يقطع يعني كل انسان يعني عنده معرفه سطحيه ابن تيميه ان هو هذا امر له لا علاقه له بالواقع. المهم، ابن حجر الهيتمي يقول في فتاويه الفقهيه: وقد وافق المالكيه والشافعيه على اسكارها، اي الحشيشه، الحنابله بنص امام متاخريهم ابن تيميه، وتبعوه على انها مسكره، بنص امام متاخريهم. يبقى ابن حجر الهيتمي وبلا شك يعني عنده مشكلة كبيرة مع ابن تيمية، ويتمنى ان ابن تيمية ده لو يطلع حتة يعني عيل صغير ملوش لازمة ولا قيمة له، لكن مع ذلك هو يقر ان هو امام متأخر الايه، امام متأخري الحنابلة. وايضا ابن قطلبغة الحنفي يقول: وانما سقط كلام هذا الرجل لاعتراف أهل مذهبه، طبعا كما في الحاشية ذكر قول الحنابلة في المسألة، ثم أخذ يحرر قول الحنابلة من كلام ابن شيخ الإسلام تيمية رضي الله عنه، ثم قال بعد ذلك: وإنما سقط كلام هذا الرجل لاعتراف أهل مذهبه أنه أعلمهم، وأن عنده ما عن المتقدمين منهم والمتأخرين. يبقى ابن يعني الآن هذا ابن قطلبة لقي أقواما من أهل ذلك المذهب الحنبلي، من لقيه من أهل المذهب الحنبلي معترفين ويقولون إن ابن تيمية هذا هو أعلمهم، وأن عنده ما عن المتقدمين منهم والمتأخرين. يبقى يعني ده أول معلم من معالم يعني تأثير الشيخ رضي الله عنه في، أو أثر الشيخ في نفوس الإيه، في نفوس الحنابلة، أثر الشيخ في نفوس الحنابلة، اللي هو مكانة الشيخ في المذهب، مكانة الشيخ في الإيه، في المذهب رضي الله عنه، ومكانته عند أهل المذهب. أيضا مما يدل على هذا أن الحنابلة منذ عصر الشيخ يتكلفون الثناء عليه والذب عنه والنصر له طبقة بعد طبقة، وهذا كثير جدا لا يكاد يحصى. وإحنا تكلمنا عن بعضه، طبعا بلا شك كثير من الثناءات التي ذكرناها المرة السابقة كان فيها إيه، كان فيها حنابلة، لكن يعني خلينا برضو المرة دي نقول بعض الأمور التي لم نذكرها المرة السابقة. من ذلك كلام العلامة الإمام نجم الدين الطوفي، والطوفي أسن من شيخ الإسلام ابن تيمية بحوالي 25 سنة، لكنه واضح جدا في مواطن كثيرة ينزل نفسه من الشيخ منزلة التلميذ. يعني هو أكبر من الشيخ بخمسة وعشرين سنة، أكبر من الشيخ بخمسة وعشرين سنة، ودايما بيتعامل مع شيخ الإسلام على إنه شيخه وإن هو تلميذ عند الشيخ الإسلام. هذا في مواطن كثيرة جدا يظهر من الطوفي. المهم العلامة الطوفي شرح قصيدة شيخ الإسلام ابن تيمية في القدر، وقال في مقدمة شرحه في وصف شيخ الإسلام ابن تيمية: الإمام العلامة والعب الصمصامة، زينة محافل المناظرة والجدال، وفارس غياط للمكافحة والنزال، شهاب مردة المبتدعين، وعقاب أغربة الضالين المضلين، عماد الملة والحق والدين، حجة الله على العالمين. ثم قال بعد ذلك بعدما ذكره: رأب الله به ثأي الإسلام، وألصق أنوف عداه خاضعة له بالرغام، وجعله وقد فعل مجدد دين نبي الأميين على رأس السابعة من المئين. يبقى الطوفي كان يرى، وهو أكبر من ابن تيمية 25 سنة، كان يرى أن ابن تيمية هو مجدد الإسلام في هذا القرن على رأس السبعمائة. هو مجدد الإيه؟ هو مجدد الإسلام. هذا نجم الدين الطوفي، يعني الطوفي إمام بلا شك، يعني مش إنسان برضو إيه، مش مجرد تلميذ، هو بالفعل مش تلميذ، هو أكبر من الشيخ ب 25 سنة، وهو من ناحية المكانة مش تلميذ، إمام فحل كبير للغاية. يعني الطوفي طوفي طوفي إنسان عجيب. بل في سياق آخر، الطوفي امتدح شيخ الإسلام ابن تيمية بقصيدة طويلة لما خرج من السجن بسبب عقيدته، عقيدته اللي هي عقيدة الحنابلة رضي الله عنهم. الشيخ لما دخل السجن بسبب المحنة في العقيدة وفي كلامه في الاستواء وكلامه في العلو وكلامه في إثبات الصفات من خلال بالواسطية وغيرها، لما دخل السجن، الشيخ سجن الجب ونحو ذلك، وجلس فيه مدة وخرج منه، طبعا يعني طبعا هناك كثيرون انتصروا، يعني فرحوا بذلك وأثنوا على الشيخ في هذا المقام، وكان من هؤلاء الطوفي. الإمام ابن عبد الهادي في العقود يقول: وكان مدة مقام الشيخ في الجب 18 شهرا، وفرح خلق كثير بخروجه، وسروا بذلك سرورا عظيما، وحزن آخرون وغضبوا. وامتدحه الشيخ الإمام نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي بقصيدة منها، وكان مما قاله الطوفي في هذه القصيدة: يا أهل تيمية العالين مرتبة ومنصبا فرع الأفلاك تبيانا، جواهر الكون أنتم غير أنكم في معشر أشربوا في العقل نقصانا، لا يعرفون لكم فضلا ولو عقلوا لصيروا لكم الأجفان أوطانا، يا من حوى من علوم الخلق ما قصرت عنه الأوائل مذ كانوا إلى الآن، إن تبتلى بلئام الناس يرفعهم عليك دهر لأهل الفضل قد خان، إني لأقسم والإسلام معتقدي وإنني من ذوي الإيمان أيمانا، لم ألق قبلك إنسانا أسر به فلا برحت لعين المجد إنسانا. هذا كلام العلامة نجم الدين الطوفي، وهو من هو في مقامه كما قلنا وأسن من الشيخ، كلامه للشيخ رضي الله عنه لما سجن لأجل عقيدته. طيب، يعني مش عارف لو كان ابن الطوفي مش من الوسط السني الحنبلي المعاصر للشيخ فمن يعني. والحقيقة كل من ترجم للشيخ من أصحابنا أثنى عليه ثناء باذخا ووصفه بشيخ الإسلام، حتى لو جاء ذكره عرضا، يعني حتى لو جاء ذكر الشيخ عرضا، فالأكثر منهم والغالب لا يذكرونه كأحد الناس، بل يفخمون ذكره. يعني مثلا ناظم المفردات الإمام الشيخ العلامة محمد بن علي المقدسي، منظومة التي فيها مفردات الحنابلة مشهورة جدا عند أصحابنا، المعتمدة التي شرحها العلامة البهوتي، يعني لما ذكر ابن تيمية في مسألة ما ذكره هكذا عرضا، مع أنه ينظم منظومة فيها مفردات المذهب. قال: وشيخ الإسلامي فتى تيمية، قالا قياس القرض عن جلية. يعني لما ذكر قول الشيخ في هذه المنظومة ذكره بشيخ الإسلام، قال: وشيخ الإسلامي فتى تيمية، قال قياس القرض عن جلية. وتقريبا ابن بلبان صاحب القلائد تقريبا لا يكاد يذكره إلا ويقول شيخ الإسلام. يعني أنا تقريبا يعني إيه، كل المواقف التي وقفت عليها في مصنفات ابن بلبان المشهورة وغير المشهورة التي فيها ذكر ابن تيمية لا يقول إلا شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا أكثر حال السفاريني في عامة مصنفاتي وغيره من المتأخرين، وهذا مشهور ومعروف. أيضا الإمام ابن المبرد ابن عبد الهادي من المبرد في تذكرة الحفاظ، لما جاء شيء ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية قال إمام الحفاظ الذي لم يوجد مثله في الدنيا. إمام الحفاظ الذي لم يوجد مثله في الدنيا، بل معلوم أن أصحابنا يرفعون شيخ الإسلام ابن تيمية إلى رتبة المجتهد المطلق، رتبة المجتهد المطلق. قال العلامة المرداوي ونقل نحوه عنه من النجار في شرح المنتهى وأقره، قال العلامة المرداوي في الأصول قال ابن حمدان والنووي عدم المجتهد المطلق منذ زمن طويل، وهو في الشرح بعد كده بيقول قال ابن مفلح لما نقل كلامهما وفيه نظر، بيعلق بعد ذلك المرداوي فيقول وهو كما قال، نعم هذا الكلام فيه نظر، فإنه وجد من المجتهد. هذا جزم من المرداوي عشان ما نجيش للنص الثاني يقول لك أصل ده قصده بالكلام كذا وصف الحال مش أكتر، لا، ويقول فإنه وجد من المجتهدين بعد ذلك جماعة منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية ونحوه. وابن العماد، ابن العماد من أصحابنا، لما جاء في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية في الشذرات قال في قال في وصف الشيخ، يعني قال الشيخ أو قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه بل المجتهد المطلق، قال في آخر كلامه الحنبلي، ثم قال بعد ذلك بل المجتهد المطلق، بل المجتهد المطلق. يبقى ابن العماد في الشذرات قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا كذا كذا، الحنبلي الحراني الحنبلي، ثم قال بعد ذلك بل المجتهد المطلق، ومش مجرد حنبلي، هذا مجتهد اجتهادا ايه مطلقا، يعني كانه كان حنبليا ثم صار ايه مجتهدا مطلقا. فهذا نظر ابن العماد. كما قلنا يا مشايخ كما نبهنا، دفاع الاصحاب رضي الله عنهم في كل طبقه عن الشيخ ظاهر جدا جدا، وهو في المتقدمين نسبيا يعني في القريبين من عصره كثير للغايه، كثير للغايه. ويكفي في هذا قصيده الشيخ الامام جمال الدين السرمري، جمال الدين السرمري في الرد على مين؟ على قاضي القضاء الشيخ تقي الدين السبكي، وهذا رد عليه في هذه القصيده ردا شديدا جدا جدا جدا، ذلك لتعرض الشيخ تقي الدين لمقام شيخ الاسلام ابن تيميه. وهذه القصيده اللي هي الانتصارات الاسلاميه في الذبح عن شيخ الاسلام ابن تيميه، هذه القصيده فيها الدفاع عن عامه ما يتبناه الشيخ في مسائل العقائد، حتى المسائل التي وقع فيها الخلاف عندنا كمسألة الأفعال الاختيارية. وهذه القصيدة، هذه القصيدة الانتصارات الإسلامية، قصيدة الشيخ جمال الدين السرمري، كان أصحابنا يعتنون بها ويستشهدون بما فيها، وهذا له دلائل كثيرة جدا. ومن هؤلاء الشيخ العلامة رأس حنابلة نجد، الإمام أحمد بن عطوة النجدي، أحمد بن عطوة النجدي من تلامذة الإمام العلامة من الإيه؟ ابن المبرد، وهو الذي أدخل المذهب إلى نجد. فالإمام العلامة أحمد بن عطوة النجدي له رسالة في الحرف والصوت، ذكر هذه الأبيات واستشهد، ذكر أبياتا من هذه القصيدة واستشهد بها في الرد على من يسمون الحنابلة حشوية وإيه ونحو ذلك. وأيضا يعني في هذا السياق معلوم رد ابن عبد الهادي الإمام المحدث العظيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، معلوم رده على التقي السبكي ردا شديدا جدا جدا دفاعا عن الايه عن الشيخ. وايضا بمناسبه ابن عبد الهادي ابن المبرد المتاخر في جمع الجوامع ينتصر كثيرا للشيخ، في جمع الجوامع موجود منها قطع مخطوطه، وغير المخطوط هناك من يعتنون بالنقل منه من المتاخرين، ومن اشد الناس اعتناء بالنقل عنه عن جمع الجوامع العلامة ابن المنقور في الفواكه العديدة. والحقيقة الكتاب ده نفيس، لكن المشكلة ان ابن المبرد فيه نفسه متغير، يعني بيجي في مواطن كده ويكون نفسه ايه مش طويل قوي، لكن في بعض المواطن مثلا كان موجود مثلا في القطعة المخطوطة في كتاب الصيام ده كان نفسه طويل، وكان بينقل وفي نقلات بديعة جدا جدا عن الشيخ مجد الدين مش موجودة خالص في كتب المذهب، كتاب متين، لأن المبرد كان عنده اطلاع واسع جدا على المذهب يعني. المهم فابن المبرد كان ينتصر للشيخ كثيرا، وكان يرد على من ينتقده، وله رد شديد جدا جدا على الشيخ تقي الدين السبكي في مسألة اللي هو من أوقف على أولاده ثم على أولادهم، يعني بشرط أنه هو من مات يعني انتقل نصيبه إلى ابنه، مسألة مشهورة يعني. وكان يعني الشيخ تقي الدين السبكي كان في يعني واقعه حصلت يعني الناس اختلفوا حولها، والشيخ تقي الدين السبكي لما تكلم فيها يعني لما الشيخ الاسلامي تيميه فرد عليه غير واحد من هؤلاء الذين ردوا عليه مين في جمع الجوامع الشيخ ابن مبرد، وأطال في الرد عليه، ونقل هذا الرد ابن منقور في الفواكه العديدة. والفواكه العديدة بالمناسبة مليء بالنقل عن الشيخ الإسلام ابن تيمية، مليء جدا جدا بالنقل الشيخ عن الشيخ الإسلام ابن تيمية. المهم أيضا من الدفاع عن الشيخ رضي الله عنه، هذا النفس في الدفاع عن الشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه الموجود داخل المدرسة الحنبلية، هو النص المشهور المعروف الذي جاء في الإقناع وشرحه، في الإقناع وشرحه، لما قال الشيخ الحجاوي في الإقناع: ومرادي بالشيخ شيخ الإسلام بحر العلوم أبو العباس أحمد ابن تيمية. فالشيخ البهوتي رضي الله عنه هو بيشرح الكلام، قال: بحر العلوم النقلية والعقلية أبو العباس أحمد تقي الدين، ثم ذكر اسم الشيخ رضي الله عنه، ثم قال بعد ذلك: كان إماما مفردا أثنى عليه الأعلام من معاصريه فمن بعدهم، وامتحن بمحن وخاض فيه أقوام حسدا ونسبوه للبدع والتجسيم وهو من ذلك بريء، وكان يرجح مذهب السلف على مذهب المتكلمين، فكان من أمره ما كان، وأيده الله عليهم بنصره، وقد ألف بعض العلماء في مناقبه وفضائله قديما وحديثا، رحمه الله تعالى ونفعنا به. الحقيقة ما الذي دفع البهوت أن يتكلم بهذا؟ خاص ذكر الشيخ ابن تيمية، ذكر ابن تيمية كان ممكن يتكلم وخلاص، أو يذكر متى توفى الشيخ وانتهى الأمر، لكن هذا النفس الذي تجده دائما موجودا عند الحنابلة في كل طبقة في الدفاع عن ابن تيمية، دائما الدفاع عن إيه؟ عن ابن تيمية، والانتصار لابن تيمية، لا يمر كلام ابن تيمية يمر الكرام، لكن يعني إيه يدفع عن الشيخ ويرفع شأن الشيخ وترفع منزلة الشيخ، وهذا يدل على منزلة الشيخ عند أصحابنا رضي الله عنهم. ومن صور الدفاع عن الشيخ أيضا تصنيف الإمام العلامة مرعي الديني، الشيخ العلامة مرعي الكرمي، رسالتيه الشهادة الزكية والكواكب الدرية، واضح جدا واضح جدا إن الدفاع عن ابن تيمية وإن الذب عن ابن تيمية هو من دوافع العلامة مرعي الكرمي يعني. وحتى خاتمة كلام الشيخ مرعي الكرمي في الكواكب الدرية واضح جدا في أنه إيه؟ فأنه صنف هذا لأجل إيه؟ لأجل ذلك يعني. يعني الشيخ مرعي يقول في في في في في خاتمة كلامه في الكتاب بعدما ذكر الثناءات على ابن تيمية ونحو ذلك، قال: قد علمت أيدك الله مما مر من سيرة الشيخ ومناقبه وغزارة علمه وقوة جهاده واتصافه بكل فعل جميل بشهادة الأئمة له وثنائهم عليه نثرا ونظما حيا وميتا، إنه من كبار الأئمة المحققين وعلماء الأمة العاملين الراسخين وأكابر الأولياء العارفين بشهادة الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي، حيث قال: إذا لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي، لا سيما وقد شهد له بذلك غير واحد من الأئمة مع ما أعطاه الله له من العلم من العمل بالعلم والزهادة والعبادة، ووقوفه مع الكتاب والسنة لا يميله عنهما قول أحد كائنا من كان كما مر فيه من مناقبه. فالشيخ يذكر هذا على أنه من فضائل الشيخ ومن مناقب الشيخ رضي الله عنه. ثم يقول: هذا وقد تكلم فيه وبغى عليه من لا يخاف الله واستحل الوقوع في عرضه ونسبه لقبائح ومنها بريء، وترى كثيرا من الجهل المتهوكين ينسبونه بغير علم لما لا يحل لهم أن ينسبوا إليه أعظم الجاهلين، فكيف بمن هو من العلماء الراسخين وأئمة الدين والذاب عن شريعة سيد المرسلين. ثم ذكر بعد ذلك النصوص في مسألة حرمة المسلم وحرمة عرض المسلم وأن لحوم العلماء مسمومة وغير ذلك من حفظ أعراض المسلمين عموما والعلماء خصوصا. ثم قال بعد ذلك: فإن طعن على الشيخ ابن تيمية رحمه الله من حيث العقيدة فعقيدته عقيدة السلف كما وقع الاتفاق على ذلك وقت المناظرة، فليطعن على السلف من طعن فيه. وإن كان من حيث إفتائه بمسألة الطلاق الثلاث في كونه أوقع من ثلاث طلقات مجموعة أو متفرقة قبل رجعة طلقة واحدة فهو مجتهد، ولا يجوز الطعن على المجتهد فيما ذهب إليه مما قام عليه الدليل عنده، بل يجب عليه العمل به. والشيخ مرعي راعى ذلك وبيتكلم في تصنيف في غاية المنتهى، وقال إن هو يجوز تقليد شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الطلاق، ونص على ذلك أنه الإيه؟ أنه المذهب، وهذا هو المذهب، أنه يجوز تقليد الشيخ في مثل هذا. ثم قال: على أن مسألة الطلاق قال بها غيره من أكابر الصحابة والتابعين كما هو مروي عن علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف بن مسعود بن عباس رضي الله عنهم، ثم ذكر أمرا كثيرا، وأيضا هذا منقول عن غير واحد، ثم قال: وإن كان الطعن فيه من حيث تحريمه زيارة قبور الصالحين وغيرهم فهو كذب وافتراء عليه، فإنه لا يمنع ذلك، وإنما حكى قولين العلماء في من يشد الرحال لزيارتها، ورجح النهي تبعا لطائفة من الأئمة المجتهدين والحجة في ذلك، ثم ذكر حجة شيخ الإسلام وأنه لا يسوغ الاعتراض عليه رضي الله عنه. ثم قال: وإن كانت من حيث إنكاره على الصوفية فلا خصوصية له، بل يجب على حملة الشرع قاطبة إنكار ما خالف ظاهر الشريعة، وإن كان ثم كلمة غير ظاهرة، لأنهم مكلفون بالظواهر والله يتولى السرائر. هذا هو الحق، وهذا هو الحق الذي عليه علماؤنا رضي الله عنهم، وهذا الذي عليه الفقهاء الذين إليهم المرجع في الأحكام وبيان الحلال والحرام. ثم ذكر كلاما كثيرا يعني عن غير واحد في مسألة الإيه، في مسألة التعرض للشيخ بالحسد ونحو ذلك. بالمناسبة هذا الكتاب مما صنفه الشيخ في أواخر حياته قبل موته بحوالي 6 سنين أو حاجة زي كده يعني. والحقيقة أيضا نفس الكلام فعله القدومي، ونقل عن شرح الأصفهانية، واهتم ببيان عقيدة الشيخ ودفع ونقل الثناءات على الشيخ ورد الانتقادات. الحقيقة كلام القدومي فيه خطأ كثير، وفيه عدم تحرير في مواطن كثيرة جدا يعني في غير موطن من الكتاب. لكن المهم المبدأ موجود، مبدأ ان هو يعني يريد ان ينتصر للشيخ وان يدفع عن الشيخ الشناعات، وان هو يرفض تماما ان يسلم الشيخ لخصومه، يعني حتى مع عدم التحرير لدقائق مذهب الشيخ ونحو ذلك، وحتى دقائق مذهب اصحابه رضي الله عنهم. لكن في النهاية مبدأ إن هو لا يسلم الشيخ لخصومه، ولا يترك الشيخ لمن يطعن فيه. وهذا من المروءة، هذا من المروءة عموما، من مروءة الإنسان، مروءة الإنسان إن كان ألا يسلم إماما أو لا يسلم إماما من أئمته، خاصة إذا كان موافقا له في الاعتقاد، وإن كان يؤذى لأجل الاعتقاد الذي يعتقده الإنسان والذي قال به الأئمة والسلف رضي الله عنهم. فهذه ليست من المروءة، أن الإنسان يسلم أئمته أو أن يطعن فيه أو أن يعرض أعراضهم للطعن ونحو ذلك. بل من يفعل ذلك هو الذي يستحق إيه؟ هو الذي يستحق هذا. لذلك تجد يعني يتمثل هذا المعنى الإمام أبو الخطاب رضي الله عنه يقول: إذ كنت من أصحاب أحمد لم أزل أناضل عن أعراضهم وأحامي، وما صدني عن نصرة الحق مطمع، وما كنت زنديقا حليف خصامي. فهذا المقصود الشاهد: وما كنتم إذ كنت من أصحاب أحمد لم أزل أناضل عن أعراضهم وأحامي. فهذا الذي ينبغي الإنسان صاحب المروءة أن يفعله، أن يناضل عن أعراض أئمته رضي الله عنهم. حتى الإنسان يعني حتى لو لم يكن هناك في تحقيق كافي لكلام الشيخ، لكن في النهاية يكفي هذا المبدأ الموجود عند عامة أصحابه رضي الله عنهم، أنهم لا يسلمون الشيخ رضي الله عنه، لا يسلمون الشيخ رضي الله عنه، ولا يسمحون ابدا لاي احد كائنا من كان ان يطعن في الشيخ رضي الله عنه. والذين ردوا على الشيخ اسماء كبيره، ومع ذلك ستجد كلام شديد من اصحابه رضي الله عنهم في من رد على الشيخ وفي من انتقد الشيخ. يعني تجد مثلا الامام العلامه السفارين يقول: ويا ليت من رد على هذا الامام يبلغ ان يكون من بعض تلامذته، لكن هذا من الحسد وقله العلم وعدم التوفيق وسوء الفهم. ثم يتمثل ببيتين في هذا. وهذا كله، هذا كله الذي ذكرناه وغيره كثير يدل على ان حاله الجدل حول الشيخ كانت مستمره، حاله الجدل حوالين الشيخ كانت ايه، كانت مستمره، وان الاصحاب طبقه بعد طبقه كانوا ينتصرون له ويظهرون تعظيمه. يعني اكيد حاله يعني هذه الكلمات اللي تخرج طبقه بعد طبقه في مساله الدفع عن الشيخ والذب عن الشيخ وانتقاد من ينتقد الشيخ ونحو ذلك، يدل على ان هناك شيء يحدث، وهناك حالة جدل إيه؟ يعني مش معقول هذا الكلام ينسان كده في وسط الكلام يطلع وينتصب للرد على الشيخ وإن هو بريء مما رمي به ونحو ذلك بدون سبب. أكيد هناك في دوافع تدفع الإنسان إنه هو يعني قد أحيانا يقطع السياق ويخوض في ذلك الإيه؟ في ذلك الكلام. المهم يبقى هذا كان معلم مهم جدا، ومعلم يعني انتصار الحنابلة رضي الله عنهم للشيخ، وعنايتهم بذلك عناية كبيرة جدا جدا جدا جدا في طبقات متعددة من أول معاصري الشيخ حتى الطبقات المتأخرة، إن هم لا يسلمون الشيخ لمن يخالفهم، وإن هم يذبون عن عرض الشيخ رضي الله عنه، وينصرون الشيخ وينصرون مجمل اعتقاد الشيخ رضي الله عنه. ايضا من الامور المهمه جدا من تاثيرات شيخ الاسلام ابن تيميه داخل السياق الحنبلي استفاده الحنابله العظيمه من الشيخ في الناحيه العقديه. هذه مساله لا يمكن ان ينازع فيها انسان عاقل. وانا كنت اشرت لهذه المساله، يعني تكلمت عنها كلاما سريعا المره السابقه. لكن يعني نذكرها هنا طالما ان احنا فتحنا الكلام عن مساله ان استفاده الحنابله، يعني تاثير شيخ الاسلام ابن تيميه في السياق العقدي. بلا شك لا يمكن العاقل ان هو يخالف ان الحنابله استفادوا كثيرا جدا من كلام الشيخ في الناحيه العقديه. والتصنيف الكلامي، التصنيف الكلامي الحنبلي قبل الشيخ كان فيه فتور، اصبح فيه فتور شديد، فتور شديد للغايه. يعني الموضوع وصل ذروته، بلغ الذروه مع القاضي وتلامذه القاضي، خاصه ارشاد لابن عقيل وكتاب جليل جدا جدا جدا، وكلام ابن الخطاب يعني ايه في مواطن منثوره ونحو ذلك. لكن يعني ايه، كان المدار كله على كلام ابن عقيل وكلام كلام شيخه القاضي ابي يعلى رضي الله عنه، كتب القاضي ابي يعلى عموما يعني، وله كتب ايه، وله كتب عديده. بعد هذا حصل فتور كبير من ناحيه التصنيف الايه، من ناحيه التصنيف الكلامي الحنبلي. وصار كل تقريبا ما يكتب بعد هذا هو مجرد يعني ايه، مجرد كلام مكرور، كلام مكرور، واستفاده مما كتب من قبل، واعاده صياغه او اعاده للكلام كما هو مما كتب من قبل. ومن هذا مثلا حتى نهايه المبتدئين لابن حمدان، يعني نهايه المبتدئين يعني ليس فيه كبير جديد من ناحيه يعني استحداث تحريرات جديده او استحداث انتصارات، هو قليل حتى يعني من ناحيه ذكر الادله وذكر والانتصار للقول والانتصار للمذهب، وهذا هو المهم، هذا هو المهم، مش مجرد تحرير الاقوال، ولكن الانتصار وذكر الادله والقيام بالنصر ونحو ذلك، هذا اصلا قليل شحيح في نهايه المبتدئين، ولكن اكثره كان جمع لكلام المتقدمين من اصحابنا رضي الله عنهم. الحقيقه الشيخ عمل انقلاب، الشيخ عمل انقلاب في هذا السياق. الشيخ يعني كان عنده ثراء فظيع عظيم جدا في ناحيه التصنيف الكلامي الحنبلي، وقدم لهذا السياق، قدم هذا السياق ادله وحجج عظيمه جدا انتفع بها الحنابله من بعد الشيخ رضي الله عنه، كان له تاثير واضح في كل من اتى بعده وتكلم يعني ايه، وتكلم كلاما موسعا في الانتصار للعقائد الحنبليه. جمهور المصنفين في العقائد بعد الشيخ استفادوا من كلامه وبنوا عليه بشكل ظاهر وتاثروا به، تاثروا به يعني واضح جدا. مثلا بنشوف المرداوي في مبحث الكلام، لما نشوف المرداوي في مبحث الكلام والانتصار لقول الحنابله في مساله الايه، في صفة الكلام ونحو ذلك، واضح جدا نقل عن مسألة الصفات عموما، يعني في كل كلام المرداوي في مسائل الصفات أكثر نقله عن الشيخ، أكثر نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية. السفاريني كما ذكرنا يعني في السياق، داخل السياق الحنبلي تقريبا يعني من ناحية الإطالة ومن ناحية طول النفس ومن ناحية الانتصار المطول والتفصيل والتحرير، تقريبا الكتاب قائم على أقوال الشيخ، كتاب قائم على أقوال الشيخ، مع الاستفادة من كلام غير الحنابلة في المسائل التي ليس فيها نزاع معهم. لكن الكتاب من ناحية التحرير والتطويل وطول النفس والاستدلال والانتصار قائم بشكل واضح على كلام الشيخ. الشيخ مرعي الكرمي لما أراد أن يصنف في الصفات وفي عقدة الحنابلة الأثرية في ذلك، كلامه بناء على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن قايد النجدي في الرسالة واضح جدا نفس ابن تيمية وألفاظ ابن تيمية معروفة مشهورة، بس موجودة بشكل واضح جدا يعني مليانة في الرسالة. الشيخ عبد الباقي الحنبلي معلوم أصلا القصة خلاص أصبحت مشهورة دلوقتي، اللي هي قصة تصنيف أصلا رسالة العين والأثر، إن الشيخ الكوراني رضي الله عنه أراد أن يحقق مذهب الحنابلة ويخرج من هذه الدغمائية المذهبية التي اعترف هو بها، ان اصحابه من الشافعيه وغيرهم ما يعرفون مذهب الحنابله اصلا ويجنعون عليه من غير معرفه مذهبهم، فاراد ان يخرج من هذا رضي الله عنه على هذه المبادره. ينبغي للعالم ان يتمثل هذا وان يفعله وان يتعلم منه. فاراد ان يجمع المصادر الاصليه الحنبليه لكي يحكم حكما ايه، حكما صحيحا يعني. فوجد ان امام الحنابله في زمانه والمقدمين في زمانه الشيخ عبد الباقي، فأرسل للشيخ عبد الباقي يطلب منه أولا يعرف ما هي مصنفات الحنابلة المعتمدة عندهم في معرفة العقائد، وطلب من الشيخ عبد الباقي أيضا أن يصنف هو وأن يلخص عقيدة عقيدة الحنابلة رضي الله عنهم. وحتى بعد ما صنفها رجع للشيخ الكوراني، والشيخ الكوراني أضاف إليها أمور وأقرها وموجودة في الصورة يعني جزء كبير من مسألة عقيدة الأشعرية والوفاق والخلاف مع الأشعرية، في جزء ساهم فيه الشيخ الكوراني كما جاء على غلاف بعض المخطوطات. نبه على هذا. المهم، فهذا هو سياق تصنيف العين والأثر. أول من الكتب اللي ذكر العياشي خلاص ان الشيخ وجد ان هي معتمدة عند الحنابلة وان هم يعتمدون عليها، كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية، كتب تلميذه ابن القيم. والحقيقة احنا ما كناش محتاجين هذا الكلام، لكي العاقل مش محتاج هذا، لان النفس والاستدلالات ونحو ذلك والألفاظ المستعملة مشهورة جدا، يعني نفس الشيخ ظاهر جدا في كل من تكلم بشكل مطول كما ذكرنا. يعني انا احتاج الى عادة ايه هذا الكلام. المهم، فكان من ذلك يعني ايه، كان من ذلك كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية، فاعتنى الكوراني بكتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم ليفهم مذهب الايه الحنابلة، وايضا كتب له هذا الملخص، ايه الملخص، الشيخ عبد الباقي البعلي. طبعا بلا شك هذا الملخص فيه امور، نعم فيها مخالفة لما يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية بشكل ظاهر بشكل حقيقي، وفي أمور في مخالفة غير محررة وغير محققة لما يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وده بسبب عدم التحقيق، بسبب الوقوف عند الألفاظ وعدم التحقيق، وهذا ظاهر في مسائل كثيرة. ويمكن على سبيل المثال أنه هو يراجع الدرس الأخير من مسائل يعني من عقائد الحنابلة في مسألة التحسين والتقبيح مثلا، هناك مسائل غير محررة أو حتى الدروس كلها من أولها لأخرها تظهر عدم الإيه، عدم التحرير بعض الخلافات يعني. فهناك مسائل محررة، هناك مسائل خلافات حقيقية، وكثير من المذكور في الرسالة العين والأثر هو مأخوذ من ابن تيمية. يعني في النهاية الشيخ عبد الباقي عرف يستفيد لحد كبير في المقدمة المتنية الموجودة في الأول، لكن عند التفصيلات والاستدلالات ونحو ذلك نفس الفكرة، احتاج إلى شيخ ابن تيمية، ويعني اعتنى كثيرا جدا بكلام شيخ ابن تيمية بشكل ظاهر، يعني لا يحتاج أي عاقل إن هو يبحث فيه ويفتش، يعني أي حد عنده معرفة بكلام الشيخ يعرف إن هذا كلام الشيخ أخذه الشيخ عبد الإيه عبد الباقي. بل حتى هم في كل هذا، كل من يأخذ هذا ينتصر لكلام الشيخ ويجعلها عقيدة السلف وعقيدة الحنابلة الأثرية رضي الله عنهم. يعني وحتى مسألة الخلاف يعني في مسألة الصفات ومسألة إثبات الصفات وإثبات فوارق مؤثرة وجدلية تمام وخلافية عظيمة بين ابن تيمية وبين الأثرية والحنابلة، هذا لم يظهر أصلا يعني إلا مع المعاصرين، وأكثره عن غير تحقيق، وأكثره برضو عند الوقوف عند ظواهر الألفاظ من غير تحقيق للمسائل. لكن الواقع أنه لغاية الكرمي ولغاية السفاريني وعبد الباقي ونحو هذا، كل هؤلاء لم نرى واحدا منهم أثبت خلافا بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين الحنابلة والأثرية والسلف في إثبات الصفات. ونفس الفكرة هو يعني ابن تيمية، الحنابلة كلهم كانوا ملتفين حول ابن تيمية في مناظرة الوسطية أو في محنة الوسطية ونحو ذلك، هذا مشهور يعني مش محتاجين نطيل في هذا الحقيقة. يعني والله لو يعني كثير يعني لو اعتنينا بالتحقيق والتحرير لا يعني لوفر الإنسان على نفسه كثير من النزاعات والخلافات التي في غير محلها. أحيانا الموضوع بيتحول لحوار طرشان أحيانا، يعني بعتذر على اللفظ، يعني في النهاية الموضوع بيبقى كده عامل كده أحيانا في مسائل كثيرة. المهم حتى المسائل اللي ممكن تكون مسائل جدلية والشيء يعني وفيها نزاع كبير داخل المذهب، نزاع من حيث ان يعني فيها قولين في المذهب لكن القول الثاني يعني ليس منصورا وليس مشهورا ونحو ذلك، زي مسألة الصفات الاختيارية مثلا، سنجد أثر الشيخ ظاهر جدا فيها بعد طبقة الشيخ. يعني مثلا زي ما نجد مثلا عند ابن رجب، كلام ابن رجب وهو يستعمل كلمة أفعال الله الاختيارية وقيامها بالذات ونحو ذلك، فيه تعرف ابن تيمية مرة منها هنا، يعني هو بينتصر لهذا القول، تعلم ابن تيمية مرة منها هنا. نفس الكلام العلامة ابن المبرد ابن عبد الهادي، واضح جدا هو ينتصر لهذا القول، وأيضا تعلم من كلامه وأسلوب كلامه في انتصاره لهذا القول في تحفة الوصول أن ابن تيمية مر منها هنا. جد ابن المبرد كان إيه؟ كان يقول أيضا بهذه الإيه؟ بهذه المسألة. وطبعا هذا التوسع في التأثر بالمسألة، لما تشوف السياق التاريخي تعرف كيف ابن تيمية له دور واضح فيه. عبد الباقي، الشيخ عبد الباقي الحنبلي يعني تقريبا يعني من بعد ابن تيمية فيش حد صنف وذكر القولين بهذه البساطة، كأنهما على ساق واحدة يعني في مسألة الصفات الاختيارية، زي الشيخ عبد الباقي كده. يعني الشيخ عبد الباقي عامل نقلة أصلا، يعني ما فيش حد كان بيذكر الأمور يعني إيه مسألة بهذه البساطة، وكأن الموضوع فعلا عن قولين متساويين وحتى في ميل لهذا القول ونحو ذلك. يعني برضو ابن تيمية مر منها هنا. حتى ابن مفلح يعني مع تحفظه الكبير ونحو ذلك في الكلام في مثل ايه في مثل هذه المسائل في مناره يعني، لكن ابن مفلح حتى في اشارات كده في كتابه في الاصول فيه تاثر بشكل واضح في مساله الايه في مساله اختيارات ايه اختيارات ابن تيميه حتى في مساله حتى مساله الصفات الاختياريه. ومما يدل على هذا التاثير على الاقل في قريب من عصر شيخ الاسلام ابن تيميه كلام الاخميمي في اول رسالته التي رد فيها على الشيخ في مسألة حوادث لا أول لها. يعني شوف الإخميمي وهو بيتكلم وكأن الشيخ عنده يعني كأن أتباع الشيخ على عقيدته فرقة عظيمة، إن هو تفهم كده بالكلام إن هو في ناس كتير قاموا عليه ورفضوا كلامه ونحو ذلك، ولما بين هو إن الناس انقسموا، هؤلاء أتباع الشيخ هؤلاء انقسموا إلى طوائف، طائفة قالت فعلا لو كان كذا لكان كذا، وطائفة أخرى انقسموا لعدة طوائف تانية. فاحنا مش بنتكلم ان في واحد او اثنين، يعني في يعني مش واحد او اثنين الاخميمي في جدل معهم. الاخميمي يرى ان هو كان في جدل مع ايه مع طائفة الى حد ما يعني لها مواقف مختلفة متباينة منقسمة الى عدة طوائف تنتمي تتصل لايه لقول الشيخ، ولهم مواقف متباينة من الاخميمي. وامور اخرى كثيرة الحقيقة، الوقت طال قوي الكلام، يعني الكلام طال بنا، لكن المراد ان في النهاية يعني بلا شك يعني اكيد الحنابلة لم يكونوا يعني مطابقين تماما للشيخ الاسلام ابن تيميه في كل ما يقوله، ولكن يعني في حاله كان في حاله من الموازنه احيانا والاضطراب احيانا يعني. والحقيقه يعني الامر واسع طبعا، يحتاج الى تحليل موسع، لكن الذي لا يمكن ان ينكره عاقل ان كان في لمسه تيميه اضيفت للسياق الايه السياق الحنبلي عموما. وفي مسألة الاتكاء والاحتجاج والانتصار بلا شك الحنابلة اعتمدوا عليه اعتماد شبه كلي في الاستدلال المطول الموسع لمذهبهم يعني. طيب ننتقل سريعا كده، ان شاء الله مش هطول، ننتقل سريعا لقضية مهمة جدا، وهي طيب يعني مسألة اسباب عدم تأثير الشيخ بالقدر اللائق بمكانته. يعني بلا شيخ، يعني احنا اتكلمنا عن الشيخ هذا العلم الكبير الذي اثنى عليه كل من رآه، وهذا الاجماع تقريبا على امامته، وانه لا مثيل له ولا نظير له، وانه ضر يتيما، وان كل هذا يعني الباحث يجده ان هو لا يتلائم الى حد ما مع ظهور اسم الشيخ في المصنفات وفي ساحات النزاع، على الأقل خارج السياق الفقهي. السياق الفقهي ماشي، كل مذهب مقفول على إيه، كل مذهب مقفول على نفسه إلى حد الإيه لحد ما، وفي خلاص يعني في مسألة الاعتراف بالخلاف السائغ بين المذاهب، وما فيش مشكلة إن كل مذهب يكون عنده قوله، وفي اعتبار لأقوال الآخرين. مسألة فيها نوع من أنواع السهولة، وبلا شك يعني ظهور الشيخ في السياق الفقهي في كل طبقة بعد عصره واضح جدا جدا ويليق بمكانته وزيادة الحمد لله، تمام. لكن بكلم خارج هذا السياق، مش خارج السياق الفقهي السياق المذهبي المنغلق، خارج هذا السياق كل يعني قد يقول إنسان، وهذا قد يكون واقعي، إن هذا الذي ذكرناه لا يتلائم مع يعني مع الـ الـ مع ظهور الشيخ خارج الإيه خارج السياق الحنبلي الفقهي في الجداليات وفي المصنفات وفي الردود ونحو ذلك. حقيقة كان له أسباب كثيرة جدا، من هذه الأسباب التي أشرنا إليها المرة السابقة، التضييق السياسي على الشيخ وعلى كل من يقول بقول الشيخ وعلى كتب الشيخ وعلى كل شيء ينتمي للشيخ، ومحاكم التفتيش الحقيقة التي نصبت لإيه لكل ما ينتمي للشيخ رضي الله عنه. هذا ظاهر جدا، واحنا اشرنا الى بعضه المره السابقه، ذكرنا ان شهاب الدين ابن مري كان يعني يكتب في رسالته ان هو يخشى من اندراس علوم الشيخ بسبب التضييق اللي كان حاصل. وذكرنا كلام ابن عبد الهادي في العقود الدريه ان هو تفرق الشيخ لما حبس، تفرق اتباعه وتفرقت كتبه، واصحابه خوفوا من ان يظهروا الكتب، وذهب كل احد بما عنده واخفاه ولم يظهروا كتب الشيخ، فبقي يهرب كل انسان يهرب بما عنده، والانسان حتى لو مسلف حد كتاب مش هياخده منه عشان ما يتقالش ان هو صاحب الكتاب ده. فكان الموضوع بلغ التخويف هذا الايه بلغ التخويف وتضييق هذا القدر يعني. ومما يدل عليها ايضا ما جاء في رساله الشيخ عبد الله بن حامد لابن رشيق الحنبلي. الشيخ عبد الله بن حامد هذا كان رجل شافعي، وكان تاثر بابن تيميه لما بلغته بعض مصنفات ابن تيميه، تاثر به تاثر عجيب يعني. لما نشوف لما بيتكلم عن ازاي ابن تيميه ما الذي صنعه به ابن تيمية، وإنه زي حل له الإشكالات، وإنه كان في نفسه شيء من كلام كثير. هم الرجل فعلا كان يعني موهوم ابن تيمية، فكان بعث رسالة لابن رشيق عبد الله وكان مما جاء في هذه الرسالة، قال: وما شرحت هذه النبذة من محبة الشيخ رحمه الله تعالى، أخذ يتكلم إن هو إزاي بيحب الشيخ وأثر الشيخ عليه، قال: إلا ليتحقق بعدي عن الملل الموهوم، لكن لما سبق الوعد الكريم منكم بإنفاذ فهرست مصنفات الشيخ رضي الله عنه، وتأخر ذلك عني. يعني انتوا قلتوا هتبعتوا لي فهرست مصنفات الشيخ، لكن تأخر ذلك. قلنا من عبد الله، أبو عبد الله كان أعلم الناس بكتب الشيخ. اعتقدت أن الإضراب عن ذلك نوع تقية. يبقى أنا في الآخر اعتقدت إن أنتم ما بعتوش ده ليا وما ردتوش عليا، أن الإضراب عن ذلك نوع تقية أو العذر لا يسعني السؤال عنه، فسكت عن الطلب خشية أن يلحق أحد ضرر والعياذ بالله بسببه. تخيل الراجل شايف إن هو عايز فهرس مصنفات ابن تيمية، ده أمر سري بنكتبه بالحبر السري، وإن إيه وفي الآخر بقى في كود، ويقول لي الشفرة إيه عشان أسأله أقول لك الرسالة، كل ده عشان لو ممكن حد يحصل له حاجة لو اتقال بس إن في حد بيطلب من حد أسماء مصنفات إيه ابن تيمية رضي الله عنه. ثم ذكر بعد ذلك إن هو بيجدد الطلب إن هو ينعم عليه بمصنفات الشيخ رضي الله عنه، ويصف يعني ويثني على الشيخ وعلى مصنفاته. أيضا من الحاجات اللي بتؤكد هذا اللي إحنا ذكرناه قصة ذكرها العلامة ابن حجر في إنباء الغمر. في إنباء الغمر قال: وفي الرابع من ذي القعدة طلب ابن الزهري شمس الدين طلب ابن الزهري طلب شمس الدين محمد بن خليل الحريري المنصفي أو المنصفي الحنبلي، هذا رجل حنبلي، فعزره بسبب فتوى بمسألة الطلاق على رأي ابن تيمية، وبسبب قوله الله في السماء، بسبب فتوى ابن تيمية وبسبب قوله الله في السماء. هذا أيضا مما كانوا يكتبوا ابن تيمية، يعني كما ذكرنا يا مشايخ، أكثر يعني جزء كبير جدا من بلاء ابن تيمية، خاصة البلاء العقدي المتعلق بابن تيمية، وبلاء حنبلي صرف يعني. وكان الذي شكاه القرشي فضربه وأمر بتطويفه على أبواب دور القضاء، ثم اعتذر ابن الزهري بعد ذلك، قال: ما ظننته إلا من العوام، لأنهم أنهوا إلي أن فلان الحريري قال كيت وكيت. يعني كنت فاكر أنه هو مش عالم ولا حاجة يعني، ومش له الحق أنه هو يفتي ويتكلم، فأنا كنت فاكر واحد من العوام فضربته وخليه وطيف به في الشوارع كما فعل بابن القيم، يعني مش هيكون أعظم يعني أعلم من القيم، يعني فعل بابن كثير رضي الله عنهما. ثم قال بعد ذلك ابن حجر: ومن أطرف ما يحكى عن المنصفي الحنبلي هذا أن بعض الناس اغتم له مما جرى. يعني والله يعني إيه، كأن هو أشفق بين يديه، يعني أنه هو حصل له كذا وكذا وكذا. بعض الناس اغتم له مما جرى فقال: ما أسفي إلا على أخذهم خطي بأني أشعري، فيراه عيسى بن مريم إذا نزل. فيراه عيسى بن مريم إذا نزل، يعني هو عايز يقول: لا انا الشيء المتاسف عنه والله مش الضرب ولا البهدله ولا التطويف، انا بس متضايق ان هم اجبروني ان انا اكتب ان انا ايه ان انا اشعري. ويرى ذلك ايه، ويرى ذلك من يعني اخجل من عيسى بن مريم اذا نزل ان يرى اني كتبت هذا. يعني بغض النظر عن الموضوع عشان مش اشعري، لكن الفكره في مساله ان هو الموضوع وصل لايه. انا يعني في الاخر عشان انت فتيت براي ابن تيميه فتتاخد وتعمل فيك كذا ويتعمل فيك كذا، ويتكتب ان انت لا انا مش بعتقد بالعافيه، انت مش بتعتقد هذا القول، خلاص انت انت انت, انت اشعري، احنا عارفين اكتر منك، انت ايش عرفك انت اشعري، اكتب انت اشعري. تمام. واحد يعني واحد من من من اشد الناس من منصب الشيخ واصحابه العداوه تقي الدين الحصني، يعني ذكر في كتابه فدافع الشبه من شبه من شبه، قال: ولهذا لم يزل بكلام عن من وافق ابن تيميه وعن اصحاب ابن تيميه، ولهذا لم يزل فيهم التعازير والضرب بالسياط والحبوس وقطع الاعناق مع تكتمهم ما يعتقدونه والمبالغة في التكتم، حتى أنهم لا ينطقون بشيء من عقائدهم الخبيثة إلا في الأماكن الخفية بعد التحرز وغلق الأبواب والنطق بما هم عليه بالمخافتة، ويقولون إن للحيطان آذانا. فهذا ما يصفه تقي الدين الحصن مما بلغه الحنابلة الذين يعتقدون هذه العقائد عموما، يعني ممن يقولون لقول الشيخ، يعني بغض النظر عن الصورة التي صورها هو لقول الشيخ، ما كان الحنابلة يقولون هذا اصلا، هذه السخافات التي نسبها لاصحابنا وللشيخ رضي الله عنه، لكن هو في الاخر يصف حال من يخالفهم بانهم فعل فيهم كذا وكذا وكذا. والحقيقة ايضا مما ساهم في ذلك هذا الانقلاب اللي كان على الشيخ وعلى اصحابه، كثرة خصوم الشيخ من اتجاهات عديدة جدا. ولعل ممكن يلخص هذا قول عبد الله بن حامد الشافعي في رسالة أخرى لابن بخيخ، قال فيها: ولما وصل إلى هنا بعض مصنفاته ووقف على أصول مقالاته واعتبر قواعد ووقف على أصول مقالاته واعتبر قواعد تأسيساته في بحوثه ونظراته، بلا هو بيتكلم عن نفسه عن ضمير غائب يعني، رأى والله شيئا بهره وشاهد أمرا حيره، ولا كان يعتقد أن مثل هذا البحث والبيان يكون في قوة إنسان. وما أشبهه الشيخ الإسلام تيمية برجل موتور يطلب الثأر من جميع الفرق المخالفة لدين الإسلام، لا يبالي بكثرة عددهم ولا يتزعزع أن يتتابع مددهم، لا تهوله كثرة جموعهم ولا يتعتعه تهديدهم أو تهويلهم ممن تابعهم أو من تابعهم أو متبوعهم. فهذا التشبيه بديع جدا فعلا، يعني هو فعلا مطابق لحال الشيخ الإسلام ابن تيمية، ما أشبهه برجل موتور، إنسان عنده طار موتور يطلب الثأر من جميع الفرق المخالفة للإسلام. هذا واقع الشيخ الإسلام ابن تيمية مع الرافضة دايس ورد موسع جدا للغاية، مع النصارى تصانيف كثيرة جدا جدا ورسائل ونحو ذلك، مع الأشعرية وغيرهم، مع الفلاسفة وغيرهم، مع المعتزلة تصانيف كلام مطول جدا، مع الصوفية، مع فرق كثيرة من الصوفية، يعني الشيخ وضع أشياء لكل فرقة بخصوصها أحيانا يعني، وردود خاصة بكل فرقة من فرق الصوفية الفرق البدعية، كلام كثير جدا يعني. الشيخ ما ترك أحدا تقريبا ممن يعتقد بدعية قوله ومن يعتقد مخالفته لما يعني للإسلام النقي الطاهر إلا انتقده الشيخ وصنف في الرد عليه تصنيفا مطولا واسعا للغاية. وطبعا كان المقابل كان في رد فعل، كل هؤلاء انقلبوا على الشيخ مرة واحدة، وكل هؤلاء كان يذهب السلطان يشتكي من ان الشيخ، كان الاحمديه الرفاعيه يروح يشتكون من ده ابن تيميه بيتكلم علينا، وشويه جماعه اخرى من طائفه اخرى من الصوفيه ابن تيميه بيتكلم علينا. وطبعا هتجد يعني واضح جدا مثلا الاشعريه سعي اشعري في الشيخ رضي الله عنه، وممن يعظمون ابن عربي في الشيخ رضي الله عنه، وكثير جدا طبعا يعني واضح جدا اصلا ما كان تجاه الشيخ من كثير من الرافضه ممن يميل اليه إلى قولهم. فكل هؤلاء يعني تتابعوا على الشيخ لدرجة أنك تحس أن الدنيا كلها مقلوبة على الشيخ الإسلام ابن تيمية، كل الدنيا يعني رمته عن عن قوس واحد. فهذا ساهم كثرة الخصوم في اتجاهات عديدة مرة واحدة، كل هذه الأبواب الجبهات المفتوحة على الشيخ ساهم في مسألة التضييق الشديد، لأن المهاجمة كانت من كل ناحية، سواء للشيخ أو لتلاميذ الشيخ أو كل ما ينتمي للشيخ رضي الله عنه. ايضا الحقيقه مما ساهم قليلا في مساله او كان له يعني مساهمه مش يعني قليلا مقارنه بغيرها، لكن هي مساهمه مؤثره، طبيعه تصانيف الشيخ رضي الله عنه. يعني الشيخ حتى كما قلنا تصانيفه فرقت ونحو ذلك وخوف من اظهارها، لكن تصانيف الشيخ عموما ما كانتش تصانيف مدرسيه الى حد كبير، لكن كانت تصانيف موسعه جدا وفتاوى مطوله وكثيره للغايه، جمعها ليس اهزهينا ابدا يعني، اصلا بالجهد عشان يطلع مجموع الفتاوى ده كان جهد مخيف الحقيقه ان هو يطلع. فتصنيف الشيخ يا اما موسعه للغايه وبتحتاج طول نفس ونحو ذلك، يا اما رسائل وفتاوى يعني مش ليست مدرسيه يعني ليست متونا مثلا ونحو ذلك، او حتى ليست شروح للمتون، الاكثر ليس هذا يعني. ف طبعا هناك بلا شك مثلا انت عندك مثلا حاجه زي الوسطيه، لكن في الاخر الوسطيه ليس متنا تعليميا يعني، الوسطية ما هي أشبه بفتوى أو برسالة أو نحو ذلك يعني، لكن ليس نفس الفكرة الحموية. التدمرية تعليمية إلى حد ما، لكن في النهاية يعني هي من ناحية الكمية مش مغطية مسائل كثيرة، ومن ناحية الكيفية متوسعة أيضا ونحو ذلك. قصدي ما كانش من السهولة أن تدخل مصنفات الشيخ داخل السلم التعليمي، داخل يعني لو قلنا ان الحنابلة كان عايزين يدخلوا مصنفات الشيخ داخل السلم التعليمي، وهذا منطقي جدا يعني، فمصنفات الشيخ ليست طبيعتها لا تسمح بهذا، مش كل انسان عنده القابليه انه يقعد يقرا درقه عرض النقل والعقل عشان يوصل للشيخ، يوصل لما يريد ان يقوله الشيخ واستدلالات الشيخ في هذا، خصوصا مع ان الشيخ ذهنه سيال وقلمه واسع جدا جدا جدا بشكل عجيب يعني للغايه، ونقولات كثيره واستدلال من هنا من هنا وتحرير ونحو ذلك. وهذا مهم، هذا مهم لكي يعرف اصل هذا الكلام، ما يكونش مجرد اتباع لشخص. لكن الفكره انه مش كل احد يطيق النظر في هذا وجمع هذا وتحرير ما فيه ونحو ذلك، وجمع الكلام ها هنا مع الكلام ما هنا مع الكلام هنا يعني تظهر عنده نظريه الشيخ رضي الله عنه. ايضا ايضا الحقيقه مما ساهم في هذا ايضا عقيده الشيخ نفسها، يعني عقيده الشيخ اللي هي العقيده الحنبليه، العقيده الاثريه، يعني هذا مما ساهم اصلا في محدوديه تاثير الشيخ رضي الله عنه، خاصه في السياق الايه، في السياق العقدي الكلامي وما شابه ذلك. ومن العجائب الحقيقه ان واحد زي الدكتور خالد الرويهب لما اراد تقرير اثر شيخ الاسلام ابن تيميه في السياق الكلامي وان هو تاثير ضعيف ونحو ذلك، قارن كتب الشيخ بالكتب المدرسيه الاشعريه وانتشارها، يعني قارن ذلك مثلا بالمقاصد وشرح المقاصد او المواقف والشروح الموجوده عن المواقف ونحو ذلك، والنسفيه والشروح النسفيه وما شابه ذلك، يعني وحواشي التفتزاني والجرجاني ونحو ذلك. فقارن يعني قارن مصنفات الشيخ بهذا، وهذا يعني لو احنا هنتكلم اوكي عن السياق الكلامي العام، عن السياق الكلامي العام، فاكيد حضور الشيخ ليس ظاهرا في الايه، في هذه المصنفات او المقارنه بهذه المصنفات. لكن المشكله ان المبدا نفسه غلط، المبدا نفسه غلط، يعني هو اصلا هؤلاء مناوئون لعقيده الشيخ رضي الله عنه، مناوئون لعقيده الشيخ رضي الله عنه، فطبيعي ان هو مش هيذكرون هذه الايه، هذه العقيده. فين ذكر الحنابله اصلا في هذه الكتب؟ فين ذكر الحنابله؟ فين ذكر لمعه الاعتقاد في هذه الكتب؟ فين ذكر نهايه المبتدئين؟ فين ذكر المعتمد؟ فين ذكر الارشاد ابن عقيل؟ فين ذكر اي شيء لاصحابنا الا على وجه التشنيع والشتم احيانا يعني، والتجهيل والسب الى اخر هذا. هل كمان كل هؤلاء ما لهمش وجود في الوجود؟ يعني كل هؤلاء مش موجودين؟ كل هؤلاء يعني هذه العقيده الحنبليه الاثريه، بل انا عايز اقول لك فين اثر احمد؟ فين اثر الشافعي؟ فين اثر مالك؟ فين اثر سفيان؟ فين اثر ابن مبارك في هذه الكتب؟ بل في كثير من يعني في بعض مباحث هذه الكتب وما شابهها، يعني الكتب المدرسيه المنتشره في السياق الكلامي، فيها لمز لاقوال هؤلاء احيانا وتضعيف لاقوال هؤلاء. يعني بمنتهى البساطه اوكي القول الاول كذا والقول الثاني كذا، وهو قول السلف والقول الاول هو الصحيح، كما يقال نصا في بعض المسائل زي مساله ان الايمان يزيد وينقص ام لا، او الايمان قول وعمل، خاصه مساله الايمان يزيد وينقص. فبالتالي خلاص ده قول السلف، قول كذا وكذا وكذا، الائمه، وده قول ضعيف، لا ده العقيده اهل السنه القول الاولاني يعني مش قول هؤلاء مثلا، وده يعني حتى ده لو ذكروا يعني. ففي النهايه فين اثر هؤلاء؟ هل معنى هذا ان احمد والشافعي ومالك وسفيان ونحو ذلك لا اثر لهم في العقيده؟ لو حقيقه لو انت هتنظر بمنظار يعني هذا المنظور الضيق، فعلا هنقول ان فعلا احمد ومالك والشافعي وسفيان وابن مبارك وهؤلاء ما كان لهم اثر في العقيده يعني الاسلاميه. هو عايز تقول في السياق الكلامي، ماشي يقول في السياق الكلامي، بس انت لما تطلق هذه العباره كده، هل العباره مستقيمه؟ هذه الطريقه في التقرير؟ هو هل فعلا ما كانش لهم اثر في هذا السياق؟ ما كانش لهم اثر في هذا السياق. لكن أيوة، ايه المقصود بقى؟ ايه المراد؟ هل داخل السياق الاسلامي، داخل سياق الاسلام، دين الاسلام، عقيده الاسلام، عقيده الاسلام الحقه، لهم ليس لهم اثر فيها؟ المبدا غلط. بغض عايز تقول في ابن تيميه، قول اللي انت عايزه في ابن تيميه، لكن المبدا غلط. هذا السياق فيه حاله تحيز معرفي ظاهره جدا جدا، يعني هو الموضوع مش خاص بابن تيميه، بكل الحنابله يعني في حاله تحيز تجاههم يعني، وتشويه ليهم وتشنيع ونحو ذلك، وهذا مشهور يعني. فالموضوع مش خاص بابن تيميه، الموضوع ليس خاصا بابن تيميه، الموضوع خاص بجميع الايه، بجميع الحنابله. نفس المبدا هذا لو لو لو لو قررناه في الجميع، نفس الفكره، نفس المبدا. فين كم شروح لمعه الاعتقاد؟ فين كم واحد قال ان هي كانت مقرره في المدارس ونحو ذلك؟ في كم شروح نهايه المبتدئين؟ كم واحد قال ان هي مقرره في المدارس؟ كم شروح المعتمد والكتب التي كتبت عليه؟ كم واحد قال ان كانت مقرره في الدراسه؟ برضه كان ده من ضمن الحاجات اللي قالها. نفس الفكره يعني، هل اذا هذا السياق غير موجود؟ هذا التيار اللي هو عقيده السلف، هذا التيار الممثل لعقيدة أهل الحديث، لعقيدة السلف، لعقيدة الأثر، التي يأتي بعض المتكلمين يقول لك إن هم في نهاية حياتهم إن عقيدتهم هي الراجحة، وعقيدتهم هي التي ينبغي يرجع إليها ونحو ذلك، ويرجع إلى قولهم. طيب يعني هؤلاء بقى المعظمين، شوف أنت أثر هؤلاء، يعني لو هناخدها بهذا المقياس، أثر هؤلاء في هذا السياق قد إيه؟ ما ينفعش إن أنت تبني الطريقة دي في الحزب غلط، أو ما كانش لهم أثر، ما كانش لهم أثر. وابن تيميه بلا شك كان له اثر في هذا السياق، ماشي اثر، بس يعني عرض ده وكان لا خلاص، يعني جوي ابن تيميه دي كانت ولا شيء، هباء منثور يعني، خلاص ما لهاش معنى. الامر يعرض بهذا الطريقه غير صحيح، غير صحيح. ولكن نتعامل مع هذا طبعا مع الفارق، لما نتكلم من حيث المبدا يعني، ما نتعامل مع هذا نفس الفكره، اثر وجود الحنابله عموما، وجود كلام السلف واعتقاد السلف الظاهر المنصوص عنهم داخل هذه الكتب، غير معروف داخل هذه الكتب اصلا. بتروح كحكايات عجيبه جدا، يعني كان بعض المصنف احيانا لم يسمع شيئا من كلام ايه، من كلام هؤلاء، يحكي كلامهم نصا، يحكي كلامهم نصا، يعني هما كلام منصوص عنه منقول، ثم يقول وهؤلاء الائمه اكيد مبرؤون من ان يقولوا هذا الكلام، يعني هذا الكلام منقول عنهم باسانيد كثيره جدا جدا جدا جدا جدا، يعني قد تصل الى حد التواتر عن بعضهم هذه الالفاظ المنكره، مش عن واحد منهم، ده عن الطبقه كلها من الائمه. فاذا الطريقه في حساب، يعني هذه الطريقه خاطئه، هذه الطريقه ايه؟ خاطئه. فبلا شك كان من اسباب هذا، يعني تحجيم الوجود التيمي خارج هذا الايه؟ يعني خارج اطار معين او في سياقات معينه، كان عقيده الشيخ الحنبليه السلفيه هذه، لو كان بيقول بشيء تاني كان امر مختلف، وفعلا كان هيكون امر مختلف، لكن هذه كانت مرفوضه اصلا، كانت مرفوضه ومشوهه، ومش ده خاص بابن تيميه، نفس الذي فعل مع ابن تيميه فعل مع غيره، بس ميزه ابن تيميه انه كان نفسه طويل حقيقه، وابن تيميه هذا الظهور الحنبلي، هذا الظهور الاعتقادي الحنبلي ما كانش تقريبا قص، كان اتنسى من بعد القاضي ابو يعلى، ما كانش موجود، اختفى، اختفى الله هو، يعني حتى في زمان الشيخ الموفق ونحو ذلك، كان الحنابلة كانوا خدوا قرار ان هم يقفلوا الباب على نفسهم لحد كبير، لكن هذا التدافع مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع السياقات المذهبية الاخرى، السياقات العقدية الاخرى، والحالة الجدلية ونحو ذلك، كانت اختفت من ايام القاضي، والانتصار للمذهب، يعني كان اختفى، ظهر تاني مع شيخ الاسلام ابن تيمية. ولاجل ذلك انت هتجد كثير من مخالفين الشيخ بيذكروا كلام الشيخ اللي هو المجمع عليه من قبل الحنابلة، يقول لك شفت الشيخ بيخالف الحنابلة وخرج باعتقاد عن اعتقاد اصحابه، يا ابني انت، هو مشكله انت، هو ما يعرفش اعتقاد اصحابه، فهو فاكر ان تيميه خرج بالكلام ده لانه ما سمعش اصحابه قبل كده بيقولوا هذا الكلام في سياقات تدافعيه. فتلاقي كثير جدا يقول لك تشوف ابن تيميه تفرد به ابن تيميه، يقول لك مثلا الاستواء والعلو وان هذه الصفات حقيقيه، ده كلام الحنابلة طول حياتهم. طبعا لو واحد منهم شاف ده، بيقولوا كده ابن تيميه، ده لو شافوا بطريقه تأويلات للقاضي هيسلخوه، تمام. فالقصدي ان في النهايه انا عايز اقول ان في الاخر، يعني ان الحاله دي مش خاصه بشيخ الاسلام ابن تيميه، لكن خاصه ايه؟ خاصه بجميع الحنابله، بل خاصه بائمه السلف، يعني يدخل فيها ائمه السلف رضي الله عنهم. فبلا شك انتماء ابن تيميه لهذا السياق العقدي كان مؤثر بشكل كبير جدا في تحجيم، لانه هو سياق متحيز لحد كبير. وزي ما بعض الاخوه يمكن السياق المتحيز ده لما شويه كده بدا يظهر حنابله كده وكلامهم بتاع، يعني دخل حته فوفي اني خلاص ان في فضلاء حنابله، يعني عشان ايه؟ هم اتنين تلاته وهم بالاصل لو دققوا مش هيلاقوا فضلاء ولا حاجه، بس هو شويه، يعني هي الحته دي حته فاضله منهم، يعني حته فاضله من بعض الحنابله، لكن لو ما شافوا بقيه كلامهم مش هيطلعوهم فضلاء ولا حاجه. لكن في النهايه الواقع ان الحنابله ما فيش لا فضلاء ولا حاجه، الكلام ده طبعا تكلمنا فيه كثيرا، يعني لكن هذا كلام غير صحيح، يعني بغض النظر عن مساله ان تقسيم الحنابله للفضلاء وغير فضلاء، وكون ان كل ماذا فيه فضلاء وفيه غير فضلاء، مراد المتكلم بهذا ان هو يبقي على اثنين ثلاثه ويخرج الباقي، لكن في الاخر سيبك من فضلاء وغير فضلاء، انت تعالى للمتكلم ده قول له ابن قدامه من فضلاء ولا لا؟ القاضي من الفضلاء ولا لا؟ ابن عقيل بتاع الارشاد من الفضلاء ولا لا؟ تمام؟ فابن البنا من الفضلاء ولا لا؟ حد يعني في الاخر اذكر هؤلاء كده، عبد الله بن احمد من الفضلاء ولا لا؟ الخلال من الفضلاء ولا لا؟ فهات هؤلاء كده. سيبك بقى من حته تقسيم فضلاء وفضلاء وان احنا نقفش فيها ونبني كل مذهب، المهم مين الفضلاء؟ تمام؟ بس هذا هو اللي هو محل الكلام. خلاص انا عايز اقول انه كل اصحاب الشيخ، يعني كل يعني جزء كبير جدا من اسباب هذا هذه المدافعه للشيخ ومحاوله تحجيم الشيخ بكل وسيله، كان جزء منها بلا شك مش الشيخ بس، ولكن انتماء الشيخ لهذا الايه؟ هذا السياق العقدي. اخيرا اخر شيء، وانا مش هطول فيه ان شاء الله، هي مساله هناك امور كثيره قيلت في حق الشيخ، لان انا عايز اقف فقط عند جمله قيلت في حق الشيخ رضي الله عنه، وهي ان الشيخ علمه اكبر من عقله. هذه هذه الكلمة أول من ذكرها تقريبا كان الجزري في تاريخه، يعني ذكرها أن هو يقال وكان يقال أو حاجة زي كده، يعني أن الشعر علم وأجر عقله. ثم ذكرها النويري والفيومي ونحو ذلك، وأصل هذا الكلام قاله تقي الدين السبكي. يعني كان يقول أن إيه، كان يقول أن الشيخ علمه أكبر من عقله. طيب الحقيقة يعني إيه، أول شيء يعني أنا محتاج أقف عند هذه اللفظة، وأول شيء مما تدل عليه اللفظة إن من أراد أن يتكلم في الشيخ بشيء فيه سلب ما استطاع أن إيه؟ ما استطاع أن يخالف في علمه. ما استطاع أن يخالف إيه في علمه، ولكن خالف في عقله وسياسته ونحو ذلك، وليس في علمه. الله طبعًا بلا شك هناك ناس على وجه العصبية تكلموا في علمه، يعني نفس قائل هذه الكلمة شيخ تقي الدين السبكي تكلم في علم الشيخ وبعض من أتى بعده ونحو ذلك، طبعًا هذا كلام مردود، يعني هذا كلام راجع لما بين يعني خلينا نقول اقران، ماشي، ما بين الايه، بين المتعاصرين يعني، والراجع ما بين الايه، ما بين يعني حاله اشتداد الخلاف ونحو ذلك بلا شك. لكن يعني كما قلنا يعني علم الشيخ يكاد يكون كلمه اجماع، يكاد يكون كلمه اجماع. والسبكي في اكثر من سياق اخر زي رسالته مثلا لابن شمس الدين الذهبي مقر انه هو لا شيء، يعني الشيخ يعني قد يكون من اعلم اهل زمانه. هذا كلام لا يتغير، هذا كلام يتغير يعني، لكن ممكن انه يعني ايه، يعني الوضع النفسي والتأزمات النفسية ممكن تؤدي الإنسان طبعا يطلق بعض الألفاظ، هذا عادي يعني، في الآخر الأئمة بشر يعني. المهم طيب خلينا نيجي لكلمة بقى ان الشيخ علمه أكبر من عقله. هذه الكلمة عندما تطلق يراد بها ان صاحب، ان موصوف بهذا الوصف إنسان عنده علم واسع، لكنه ليس عنده سياسة لهذا العلم. ليس عنده سياسة لهذا العلم، يعني لا يعرف متى يتكلم ومتى يسكت، ولا يعرف ما الذي يتكلم به دون ما إيه؟ دون ما يسكت عنه، ولا يعرف كيف يعرض العلم الذي عنده ونحو ذلك. هذا هو المشهور من معنى هذه الإيه؟ من معنى هذه اللفظة. الحقيقة هناك قدر مما توحي به هذه اللفظة، أو من جنس المعنى المفهوم من هذه اللفظة ممكن يوافق عليه، لكن طبعا هذا هو قدر يسير لا يرقى ابدا لهذه اللفظه ولا الى عشرها حتى. تمام؟ والمقصود بهذا هو ما كان في طبيعه الشيخ من حده. يعني الشيخ كان عنده حده، وكان عنده شده، وكان عنده احيانا عناد في مساله التمسك بموقفه ونحو ذلك. ودي كانت في طبيعه الشيخ، يعني حتى في مواقف بتحكى من طفوله الشيخ او في شبابه، يعني ان هو كان يعني ايه شديد الغضب وفيه حده ونحو ذلك. والذهبي كما ذكرنا يقول ان الشيخ عنده ايه تعتريه حده، يعني يكسرها او حاجه هذا كده بصفح وايه بصفح وحلم. فالشيخ كان فيه حده، فكلام الشيخ احيانا كان بيكون شديد جدا جدا، وبيكون فيه احيانا بعض الايه بعض الـ يعني عدم المرونه احيانا كده، فلدرجه ان هي ممكن يعني ايه تخسر الشيخ ناس مثلا، زي مثلا موقف مشهور جدا، موقف ابي حيان مثلا، يعني كان في سيبوي خلاص، يعني انت قصدي في النهايه ان كان طبعا يعني في الاخر يعني احنا قاعدين في التكييف وبنتكلم، يعني احنا بنعدل على الشيخ يعني والعياذ بالله، بس احنا بنتكلم يعني مما ينتفع به الانسان ويستفيد من الفوائد موقف كهذا. يعني في الاخر يعني في معروف كده اللغويين او اكثرهم عندهم يعني سيبوي هذا، يعني فعلا كما قال الشيخ نبي النحو، يعني عنده في منزله عاليه جدا، بالذات ابو حيان، يعني ابو حيان كان يعظم سيبوي بشكل عظيم. فانت كان ما كانش قد يقال ان ما كانش في داعي ان هو يتقال كلمه زي دي نقد لسيبوي بهذه الصوره الشديده، يعني ابو حيان. لكن الشيخ كان فيه حده وقت البحث كده، كان ممكن يطلع كلام شديد يعني يخلي الايه، يخلي الشخص ده يتغير قلبه. هذا اللي حصل، احيانا كان يعظم الشيخ جدا جدا، بس عشان كلمه زي دي قطع في سيبويه، يعني مش قطع قوي يعني، لكن يعني خطاه في مواطن كثيره، بس ابو حيان ما استحملش، قلب على الشيخ تماما. عشان ايه؟ عشان موقف زي ده. والحقيقه انه ممكن كان نقول مما ينتفع يستفيد به الانسان ان هو يتعلمه من هذه المواقف، ان هو يعني ان هو يتجنب ذلك ما استطاع، يتجنب اغار الصدور عليه. تمام؟ نفس الفكره مثلا، يعني الشيخ احيانا زي ما قلنا كده، لما طلبوا ان الشيخ يخرج ويتكلم معاهم، واجتمع ائمه كبار يعني علاء الدين الباجي ونحو ذلك، وائمه كبار قاعدين مستنيين الشيخ انه يخرج ويكلمونه، يعني الشيخ ما رضيش يخرج من السجن، يعني ده انه ست مرات يبعثون اليه الرسول ان هو يخرج يتكلم معهم، والشيخ مش عايز يخرج يتكلم معهم. يعني مش عارف، الله اعلم بالسياق ساعتها، بس احنا ممكن نقول ان هو كان يعني الشيخ لو كان لا ينهم في هذا، حتى لو كان ما وصلوش لعقد نافع معاه، كان هيكون ايه؟ يعني كان هيكون ابعد عن اظهار السطوح تجاه الشيخ. زي مساله برضو مساله الفتيه بالفتيه في مساله الطلاق ثلاثا. يعني الشيخ زي ما ذكر غير واحد من المؤرخين ان الشيخ رضي الله عنه كان نصح من قاضي الحنابلة ونصح من غيره ان هو لا يفتي بهذه المسألة عشان البلبلة. والشيخ فعلا امتثل النصح وفعلا خلاص اقرهم، قال ان هو مش هيفتي على الاقل فتوى عامه بهذه الايه بهذه المساله، مساله ان هو عدم وقوع الطلاق ثلاثا يعني الا مره واحده. لكن المشكله ان بعد ما حصل هذه المناصحه والشيخ امتثل منعا للبلبله ونحو ذلك، اتى مرسوم سلطاني بمنع الشيخ من الفتيه بعد المناصحه. انا لا ادري، ولكن انا اشعر من طبيعه الشيخ ان الشيخ كانه استثقل ان هو يمنع سلطانيا من هو يفتي بشيء يعتقده. فالشيخ بعدها رجع للفتية بهذه المسألة إيه؟ مرة أخرى، ورجع كثيرا فقال لا يسعني كتمان العلم، وظل يفتي بهذه الإيه؟ ظل يفتي بهذه المسألة. تمام. فالحقيقة الشيخ يعني لو اعتبرنا المعنى اللي ذكرناه ان الشيخ رفض الشيخ اوكي يعني على مستوى المناصحه ونحو ذلك والنظر في العواقب، لكن الامر يتحول ان في الاخر ان في سلطان يمنعني ان اقول الحق ونحو ذلك، كان الشيخ لعل يكون هذا من الدافع ان الشيخ رفض هذا لما جاء المرسوم السلطاني. طبعا جاء المرسوم بسجن الشيخ رضي الله عنه لاجل ايه؟ لاجل هذا. لكن كان ممكن يقال يعني ان الشيخ لو كان لا ينهم او كان لا ين هؤلاء الذين نصحوه وطلبوا منه يعني على وجه التقدير وعلى وجه الاحترام ان هو بلاش يعمل كده عشان البلبله وعشان ما يقومش عليهم السلطان ونحو ذلك، لعل كان ممكن يكون ده ايه؟ يعني يكون اوفق. وان كان سبحان الله يعني هذا كان فيه فوائد كثيره للشيخ، يعني هذا السجن الاخير كان فيه فوائد كثيره جدا للشيخ، والله سبحانه وتعالى قد رفع به قدره. يعني سبحان الله، يعني الانسان لا يعلم اين الحق واين ما يحب الله سبحانه وتعالى. ايضا الحقيقه برضو الشيخ كان من ضمن الامور التي كان يمكن نقول ان الشيخ كان بتغل الصدور عليه الشيخ ان هو كان يتكلم يعني بالطعن نوعا في مقدم من يخالفه. يعني الشيخ كان شديد جدا في كلامه. يعني خلاص معروف ان الاشعريه يعظمون الرازي، معروف الشيخ كان بيتكلم في الرازي كلام شديد، ولو كلام شديد في الغزالي، وطبعا الشيخ في مواطن اخرى بيعظم الغزالي جدا، لكن الشيخ وقت الرد، وهذا كل احد يعني يقع لكل احد، لكن الشيخ وقت الاخذ والرد والحده ونحو ذلك تكلم بكلام شديد في الغزالي، ومعروف كلامه في امام الحرمين يعني هو يفيد نوع الانتقاص ونحو ذلك، والامام الحرمين ليه منزله عظيمه جدا في نفوس ايه؟ في نفوس اتباعه يعني. وكذلك كلامه حتى في الرازي وسخريته من المطهر، وحتى يعني هذا مما لاحظه الصفدي. يعني الصفدي يعني من الملاحظات التي يبدو ان هو لم تعجب الصفدي شويه ان الشيخ يعني قد يكون اسماء كبيره مخالفه ليه الشيخ، يعني ايه الشيخ بيطعن فيها جامد يعني بيتكلم فيهم بعباره شديده، وده امر مش معتاد. يعني بعض هذه الاسماء هي مقدسه، يعني صارت في حكم المقدسات عند كثير من الناس عند اهل ذلك العصر، فالكلام فيها صعب جدا. فلعل الشيخ ايضا لو كان قد لاين في هذا على الاقل، يعني ضحض من غير خوض شديد في هذه الاسماء المعظمه عند هؤلاء، كان هذا اقرب لقبول الايه؟ لقبول كلام الشيخ رضي الله عنه. وكل هذا الذي ذكرناه اشار اليه الحافظ الذهبي رضي الله عنه. يعني الشيخ الحافظ الذهبي يقول: مع انني لا اعتقد فيه العصمه، كلا، فإنه مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشر من البشر تعتريه حدة في البحث وغضب وشظ في الخصم، تزرع له عداوة في النفوس ونفورا منه، وإلا فوالله لو لاطف الخصوم ورفق بهم ولزم المجاملة وحسن المكالمة لكان كلمة إجماع، فإن كبارهم وأئمتهم خاضعون لعلومه وفقهه، معترفين بشفوفه وذكائه، مقرون بندور خطئه، ان خطأه نادر جدا، لكن ايه اللي هيج النفوس عليه بقى وخل فيه سبوتات على يعني وتكبير وتعظيم لاي خطأ وتمحل عشان يغلطوه ويسقطوه؟ عدم الملاطفه وعدم الرفق وعدم المجامله وحسن المكالمه اللي اشار ليها، والحده والشده اللي اشار ليها الذهبي. هذه كانت قراءه الذهبي للمشهد، والحقيقه لو جمعنا شواهد عده نجد ان هي كانت قراءه فعلا قراءه موفقه او قراءه قريبه من الواقع جدا يعني. وأيضا الذهبي يقول تنقص مرة بعض الناس من ابن تيمية عند قاضي القضاء كمال الدين ابن الزملكاني وهو بحلب وأنا حاضر، فقال كمال الدين: ومن يكون مثل الشيخ تقي الدين في زهده وصبره وشجاعته وكرمه وعلومه؟ والله لولا تعرضه للسلف لزاحمهم بالمناكب. طبعا هو ابن تيمية ما تعرضش للسلف، السلف، لكن هو مقصود ابن الزملكاني بالسلف ايه؟ المقصود الأئمة المتقدمين، العلماء المتقدمين اللي هما داخل فيهم الغزالي وداخل فيهم عنده الرازي وداخل فيهم عنده مثلا كواحد كإمام الحرمين وداخل فيهم عنده كثير من الأئمة الكبار الذين عمد ابن تيمية لمناقشاتهم وتخطئتهم ونحو ذلك يعني. فمش المقصود بالسلف أحمد والمبارك وإلا معلوم تعظيم ابن تيمية الشديد لهؤلاء وانتصار الأقوال هؤلاء أصلا. فهذا المقصود. فشوف القراءة أيضا هذه موافقة لقراءة الغزالي: لولا تعرضه لهم لزاحمهم بالإيه؟ لزاحمهم بالمناكب. والحقيقة نرجع بقى يعني في الآخر في قدر إحنا وافقنا عليه، في قدر إن فعلا ممكن وافق عليه، لكن الحقيقة يعني قلنا هذا القدر لا يعني لا يصل أبدا إن هو يقال في الشيخ هذه اللفظة إن كان علمه أكبر من عقله، لكن في قدر آخر بقى إحنا لا نوافق عليه اللي هو قدر السكوت عن الحق. يعني بلا شك الشيخ كان شجاعا في الحق وشجاع في الدفاع عن حرمات الإسلام وفتح على نفسه جبهات متعددة من كل جانب لأجل هذا. لو المقصود بالسياسة والتعقل ونحو ذلك هو إن الإنسان يسكت ويعني يلاين في هذا، هذا نرفضه. بل الشيخ الله سبحانه وتعالى رفع قدره ولازال قدره مرفوعا جليا لأجل هذا. لأن يعني الشيخ ما سكتش، الشيخ كان بيجالد هؤلاء ويجالد هؤلاء ويجالد هؤلاء ويحرك الناس ويفعل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والمقصود أن هذا وبلا شك هذا كان من أسباب قيام الناس عليه. احنا ذكرنا العمل السياسي في مسألة في محنة الشيخ رضي الله عنه، وذكرنا مسألة أنه هو أشبه بموتور يطلب الثأر من كل الفرق. لو المقصود بالتعقل والسياسة إن الشيخ يسكت عن الحق في هذه الجوانب التي لا يسوغ فيها السكوت بأي حال من الأحوال، فهذا مرفوض. لو كان المقصود إن الشيخ كان يسكت عن بيان الحق في بيان عقيدة السلف وعقيدة أهل الأثر اللي يمكن كان الحنابلة نوعا ما وكثير منهم خد رأي الانزواء وعدم يعني عدم الاستعلام بها ونحو ذلك، هذا الحقيقة أيضا لا نوافق عليه. جزا الله خيرا الشيخ إن هو يعني نقل التعرف على مذهب الحنابلة ومذهب أهل الأثر لمرحلة مختلفة بلا شك، كانت مع شيخ الإسلام رضي الله عنه على الأقل في عصره وبعد عصره بقليل على الأقل على أقل تقدير، تمام. فبالتالي هذا إيه؟ هذا يعني إيه؟ يعني لو المقصود إن قلة المدراء وعدم التأودة اللي في الشيخ ونحو ذلك في هذا الجانب فهذا مرفوض. بعض الجوانب اللي فيها أوكي حدة وفيها شدة من الشيخ ونحو ذلك ممكن يتكلم فيها يعني مثلا الإمام الذهبي يقول: وكان فيه قلة مداراة، كان في الشيخ قلة مداراة وعدم تأودة غالبا، ولم يكن من رجال الدول ولم يسلك معهم تلك النواميس، وأعان أعداءه على نفسه بدخوله في مسائل كبار لا تحتملها عقول أبناء زماننا ولا علومهم. يعني الشيخ يعني الذهبي ما كانش بينقم على الشيخ ان هو على اقوال معينه او ان هي باطله في نفسها، لكن كان الذي يعني ينتقده ان الشيخ دخل في مساله لا تحتملها عقول ابناء زماننا ولا علومهم، بغض النظر عن الحق فيها، بس الشيخ الناس ما عادش عقولها تستحمل ان هي تسمع هذا المستوى من المسائل، كمساله التكفير في الحلف بالطلاق ومساله ان الطلاق بالثلاث لا يقع الا واحده وان الطلاق في الحيض لا يقع، وساس نفسه سياسه عجيبه فحبس مرات بمصر ودمشق والإسكندرية وارتفع وانخفض واستبد برأيه وعسى أن يكون ذلك كفارة له. المهم الخلاصه ان في بعض هذه المسائل يعني حقيقه برضو انا شخصيا مش عارف يعني مش عارف يعني يعني بلا شك الشيخ لو كان سكت حتى في المسائل الفقهيه السائغه عن ذلك كان هيندثر ذلك القول وكان يعد القائل به مجنونا. اما الان فلعل يعني وان كنت لا اقول مثلا انا لا اقول بهذا القول قول في الطلاق مثلا ولا اعتقده ونحو ذلك لكن يعني القول سائغ وكان قولا سائغا سيموت وقد يكون فيه نفع وقد يكون فيه تخلص من بلاء عظيم ونحو ذلك. وقرر اصحابنا جواز التقليد في ذلك الايه في ذلك القول لمن اضطر اليه على الاقل يعني. فكان هذا سيندثر كان سيكون ليس له وجود ابدا لولا قيام الشيخ رضي الله عنه به. فكان فيه نفع قيام الشيخ به كان فيه نفع. وانا شخصيا مش عارف يعني كان الاول ان الشيخ ما يتكلمش به ويسكت عنه او نحو ذلك. لكن بغض النظر عن المسائل الفقهيه كان من ضمن المسائل التي لا تحتملها برضو عقول ابناء الزمان اظهار عقيده السلف اظهار عقيده الحنابل رضي الله عنهم والانتصار لها كان داخل في هذا. لكن ان كنا يعني مترددين في المسائل الفقهيه لكن في هذه المسائل ماشي بعض بلا شك بعض الشيخ يعني في مسائل العقائد فصل كثيرا جدا في ابواب وخاض في مسائل كان الاولى عدم الخوض فيها يعني كان المفروض الخوض يكون كاكل الميت ونحو ذلك. لكن الشيخ في مسائل في التوسع في الاستدلال ونحو ذلك للاسف وهذا مما لابد ان يقع فيه كل احد خاض في هذه المباحث للاسف يعني لابد ان يعني ايه يعني ان يلتقط ذيله بعض الايه بعض الشيء يعني للاسف. لكن في النهايه لكن في الجمله الناس ما قاموش على الشيخ لاجل التفاصيل ولكن لاجل القيام بالايه بمجمل المعتقد يعني بغض النظر عن تفاصيل كلام الشيخ رضي الله عنه. حتى الذهبي بيلخص الاستفاده من هذه التجربه يعني هو بيتكلم عن اقسام الفقهاء وكيف يتصرف الفقيه فقال والقسم الثالث الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدث الذي قد حفظ مختصرا في الفروع وكتابا في قواعد الاصول وقرأ النحو وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشغله بتفسيره وقوة مناظرته فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد وتأهل للنظر في دلائل الأئمة. فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا أو كمالك الثوري الأوزاعي الشافعي أبي عبيد وأحمد وإسحاق فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص وليتورع ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد. ثم قال بعد ذلك فإن خاف ممن يشغب عليه من الفقهاء فليتكتم بها ولا يتراءى بفعلها ربما أعجبته نفسه وحب الظهور فيعاقب نحو ذلك. لكن الفكرة أن الذهبي مركز في الآخر أن أنت ممكن يتبين لك الحق بس أوعى تتكلم بقى بيه بقى لأن في الآخر هيشغب عليك وممكن يحصل لك وممكن تسجن يعني ومبني تيمية عنكم ببعيد يعني مما قد وجده الناس في نفوسهم لا يعني في الآخر أن في أحيان قد يظهر لك الحق خلاص هو الحق ولكن ما تتكلمش بيه ولا تظهره ونحو ذلك. ولعل ان كان من الخير وكان يعني مما صنعه من تيميه هو كسر ذلك الباب ان في الاخر ان انت ترى الحق في مسائل او يكون الحق في مسائل وترضى من دراس الحق وان هو يعني يندرس وما يكونش له وجود ولا يعلم ونحو ذلك ويعد بعد كونه حقا سائغا ونحو ذلك يعد شذوذا. كان يعني كسر الباب ان هذا يحصل او منع ان هذا يحصل كان شيء جليل يعني. لكن المراد زي ما يعني اخيرا يعني كلام ان هو في الاخر يعني عقله اكبر من علمه بلا شك ان بعض مما يعني او كثير مما اراده قائل هذه اللفظه كلام الشيخ اظهار الشيخ لعقيدته والدفاع عن عقيدته وحركته على ارض الواقع التي جعلت الناس ينقمون عليه بلا شك وتاثير الشيخ ونفوذ الشيخ الذي تكلمنا عنه الذي جعل القلوب تتقلب وتتغير تجاه الشيخ ونحو هذا. لكن في النهايه الحق مع الشيخ هذه ليست قلة عقل. لو كانت هذه هي السياسة والعقل فقاتلهما الله. لو إن الإنسان ما ينصرش الحق وما يحاولش إنه ينزل الحق على أرض الواقع وما يحاولش إنه هو يعني ينصر الإسلام ويقوم ويواجه ويتعرض في سبيل ذلك للضغوط والفتن ويمنعه الخوف من التعرض لهذا ومن نقمة الناس عليه يمنعه من أنه يعني يستعلم بالحق يعني فقاتل الله ذلك العقل. وليس هذا هو العقل بلا شك. ويعني يعني في النهاية يعني لشيخ الاسلام اسوه من الامام احمد رضي الله عنه. قد كان ممكن ايضا يقول قائل ان الامام احمد عقله، يعني بعض الناس اشار الى هذا بالفعل، يعني شيء معنى هذا الكلام، يعني قد يقول بعض الناس ايضا ان الامام احمد عقله اكبر من علمه، والعياذ بالله، حاشاه تمام رضي الله عنه. ليه؟ لانه في النهايه وقف وثبت ولم ياخذ بالرخصه، وفعل وتكلم بهذا الكلام، واشتد على من اخذ بالرخصه، وفعل ورفض الكلام بالفاظ مجمله حتى من غير تحقيق. ممكن يكون في بالفعل ناس من المتكلمين ينقمون على الامام احمد ويقولون كلاما معناه ان عقله اكبر، ان علمه اكبر من عقله، لاجل ايه؟ لاجل موقف الامام احمد. فيعني يكفي شيخ الاسلام اسوء الامام احمد رضي الله عنه في مثل ذلك. اخيرا، خاصة انا انتهيت، انا قلت مش هطول تقريبا، انا وصلت لنفسه طول الدرس الماضي، اللهم صل على، يعني نعمل ايه في شيخ الاسلام؟ بس يعني شيخ الاسلام له سلطان عجيب، يعني برضو انا فوتت كلام كتير جدا، عشان ما اطولش لكن انا بعتذر جدا عن الاطاله. اخيرا يعني الحقيقه كما اكدت من قبل، الغرض الاساس من هذا الدرس هو الاستفاده من تجربه شيخ الاسلام ابن تيميه، والاستفاده من شيخ الاسلام ابن تيميه رضي الله عنه، ومحاوله اعاده صناعه الشخصيه، محاولة إعادة يعني صناعة الشخصية التيمية مرة أخرى. مش عارف أخويا بيقول علمه أكبر من عقلي، نعم طبعا، هو الكلمة المقصودة علمه أكبر من عقلي، المقصود إن هو يعني عقله وسياسته، يعني سياسته للعلم ليست على مستوى إيه علمي، عنده علم كثير لكن لا يعرف كما ذكرنا متى يتكلم ومتى يسكت ومتى والمواطن التي يوظف فيها ذلك العلم يعني. طيب، وطبعا شرحنا الكلام على هذا الاساس، على هذا المعنى يعني. المهم، اخيرا احنا ننبه ان في الاخر كان الغرض من ذلك هو يعني حاجتنا كثيرا للشخصيه التيميه. الحقيقه انا كنت اشرت ان انا كنت في موطن قريب، كنت بتكلم عن في درس في لبعض الاخوه، كان عن صناعه العقل العقدي، وتكلمت كثيرا عن المهارات اللي المفروض تتوفر في العقليه العقديه، وصفات العقليه العقديه المستنيره التي ينتفع بها البحث العقدي. والحقيقه كان دايما ان كنت كل ما اتزنق في مثال يعني لحد فيه هذه الصفه، كنت دايما استشهد بشيخ الاسلام ابن تيميه رضي الله عنه. فالحقيقه هذه الشخصيه ابن تيميه المتفرده في العلم وفي البحث وفي وفي وفي العمل بالعلم، وفي أمور كثيرة جدا وفي خصال كثيرة جدا نحتاجها إلى حد كبير. هذه الشخصية التي تجمع بين العلم والعمل، اللي فيها استهداء بأنوار السماء لحد كبير في سعيه وفي سيره، واحتجاج كثير بالكتاب والسنة والاتكاء عليهما بشكل متسع إلى حد كبير. هذه الشخصية التي عندها أدوات معرفية وعلمية واسعة، لا يتكلم هكذا بدون بحث كافي وبدون طول نفس وبدون علم. الشيخ كان عنده علم واسع وعنده تحرير واسع، ويكتب النقلات وينقل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ونحو ذلك. للأسف دلوقتي أكثر من يتكلم إلا من رحم الله، ومن أزمان كثيرة يتكلم مع نقص علم ومع نقص تحرير، لم ينظر نظر كافي، لم يجمع جمعا كافيا، ليس عنده أدوات كافية، فبالتالي عندما يتكلم يفسد. نحن نحتاج نستحضر مرة أخرى الشخصية التيمية، اللي هو قبل أن يخوض مثل هذه المسائل عنده جمع عظيم لفنون كثيرة جدا، وعنده اطلاع واسع، ويعرف جيدا قول أصحابه وقول أئمته، ويعرف جيدا أقوال المخالفين ويحققها على وجهها ويحررها، ويعرف أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء ويوظف هذا، يعرف السياق التاريخي والتطورات التاريخية للأقوال والتنوعات التي فيها ونحو ذلك، ويحققها على وجهها، ويعرف مبادئ هذه الأقوال والدوافع لأجل هذه الأقوال، ويبني الكلام على هذا، ويكون نظرية متكاملة، مش تجد قول في اليمين وقول في اليسار وهكذا. بل الشيخ حسين كان عنده شغوف دائما بأن هو يكون يعني إيه نظرية جدلية يعني عقدية متكاملة، يعني تتربط مع إيه؟ مع بعضها البعض. من ضمن بلا شك شخصية، أمثلة الشخصية التي نحتاجها الشجاعة العلمية، يعني يكون الإنسان بدون تهور، بلا شك بدون تهور، يعني الإنسان بعدما يستكمل الأدوات بشكل كافي يعني يكون عنده قدر من الشجاعة العلمية، أنه هو عندما يصل للحق ويتحقق من أنه الحق، ويكون عارف أنه عنده الأدوات اللي تخليه تحقق وهذا له معنى، أم أنه هو يبرز ذلك الحق ويدافع عن ذلك الحق بعلم وحلم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، بعلم وحلم وبأدب وبإنصاف ونحو ذلك. من سمات الشخصية التيمية اللي برضو محتاجينها في العقل العقدي، الاشتباك مع الواقع، مش ان الانسان يكون عايش مع نفسه. ابن تيميه كما ذكر عبد الله بن حامد كانه موتور يطلب ثاره عند الجميع، وكان على ارض الواقع، كان الخلافات العقاديه الواقعه الشيخ مشتبك معها، مش لازم الانسان قاعد عمال كل غايته ان هو عمال يرد على فلان وعلان واقوال مندثره اصلا، والاشكالات العقديه المعاصره المتعلقه بالالحاد ومتعلقه بكذا ومتعلقه بكذا ومتعلقه حتى بالانحرافات الفكريه المعاصره، الانسان ولا كانه يعرف عنها حاجه ولا ينشغل بواجب الوقت فيها، وعلى الاقل من هو يعني ايه يكون عنده الادوات الاشتباك مع هذا الواقع، والاشتباك العملي عموما مع الواقع، الاصلاح، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومخاطبة الناس ونحو ذلك اللي تكلمنا عنه كثيرا في حياة الشيخ. ما أحوجنا الإنسان الذي يكون عنده علم، وصاحب العلم هذا هو الذي يشتبك مع الواقع ومع إشكالات الواقع. لأن في الآخر لأنه لو سكت اللي عنده علم، اللي مش عنده علم هو اللي هيشتبك، فهينيل الدنيا وهيبوظها إلى حد كبير. لذلك كان ينبغي لصاحب العلم ان هو يتكلم بالعلم ويتكلم بالحق، وينبغي عشان يتكلم بده يكون اول متحقق بالعلم وعنده الادوات عشان ما يكونش مفسد بقى، وكمان زي التاني اللي احنا بنحاول نبعد عنه، بنحاول ما نخلوش هو اللي يتكلم. لازم يكون عنده علم كافي، علم سواء علم بالشرع او علم بالواقع، معرفه الناس، علم بالواقع اللي يستطيعني عشان اللي يستطيعني اشتبك معه. والحقيقه الشيخ ابن تيميه كان متميز جدا في هذا الباب، من ضمن حتى مفهوم الشجاعه العلميه ونحو ذلك، حاله الاستقلال من سطوه البيئه، سطوه العقل الجامعي، سطوه الافراد ونحو ذلك. انسان يحقق الحق خاصه في السياقات كالسياقات التي كان يعني يخوض فيها الشيخ ابن تيميه، ما ينفعش يكون فيها تقليد محض، ما ينفعش يكون فيها الانسان كالببغاء، وده للاسف بتجده كثير الان، شيء مزعج جدا. تجد انسان يعني كثير من الشباب يعني كل واحد منهم كالفروج وجه ضديه كتصحيح فصحه معهم، ولا يعرف ما لا يقول ولا يحقق ما يقول، ومع ذلك تجده عمال يخش ويطعن ويصحح ويخطئ ويضعف ويهمل ويلمز ويتكلم. هذا يعني هذا كارثي. الاخر هو مجرد واحد عمال بوق، عمال يردد ايه وخلاص. لكن ينبغي ان يكون انسان يعني يخرج من سطوه ايه من سطوه ال يعني من سطوة العقل الجامعي، وهذا لن يفعله الإنسان إلا عندما يتحقق بالعلم، عندما يكون محرغا محققا، يكون عنده طول نفس في البحث عن الحق، مش مجرد يتلقف الكلام وخلاص عمال يقمش وينقل، لكن يحقق ويقف ويتعب ويصبر على ده. الدنيا مش هتطير، حقق العلم، ما تفسدش، لا تفسد. وأخيرا من الحاجات المهمة، يكون الإنسان عنده يعني بلا شك كنت من سمات الشيخ سنة تيمية أنه هو كان الشيخ عنده عقلية إصلاحية، صحيح الشيخ كان فيه شدة وكان فيه حدة ونحو ذلك، لكن الشيخ كان يتسم بلا شك بعقلية إصلاحية إلى حد كبير، والشيخ كان إلى حد كبير يعني ينظر في المصالح والمفاسد، وكان يتحرك إلى حد كبير بموازين المصالح والمفاسد، وكان يهتم الشيخ بجمع الكلمة. صحيح الشيخ كان فيه حدة وكان فيه شدة، وعلى الرغم من كل الحاجات النادي، كان الشيخ كما قال ابن الذهبي كان يقهر هذه الحدة بحلم وصفح، وكان حريص على جمع الكلمة، وكان يؤكد على هذا، وكان حريص على إنصاف الخصوم وعدم إغار الصدور قدر الإمكان، وعدم خاصة أن كان حريص على أن لا ينتقل ذلك إلى العامة. وآخر شيء يعني أختم به موقف، إن الشيخ يعني اجتمع عليه ناس في جامع مصر وضربوا الشيخ، ضربوه، تفردوا بالشيخ وضربوه. فالشيخ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، أو أخو الشيخ شرف الدين لما ذهب، يعني لما أتي وقيل له إن الشيخ حصل معه كذا وكذا، قال الشيخ حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما الناس تسامعت بهذا قاموا إلى الشيخ رضي الله عنه واجتمعوا، كانوا خلق كثير، رجال وفرسان ذهبوا إلى يسألوني عن الشيخ، فين الشيخ، وذهبوا ووصلوا إلى الشيخ، وتتابع الناس، خلق كثير جدا جدا، فذهبوا للشيخ، والشيخ شرف الدين قال وقلت ان هؤلاء جاء الناس رجالا وفرسان ومعي في كذا وكذا وكذا، وقال لهم بعضهم يا سيدي قد جاء خلق من الحسينية ولو امرتهم ان يهدموا مصر كلها لفعلوا. فالشيخ قال، الشيخ اتضرب لسه مضروب، الشيخ واخد علقة شوية، الشيخ مضروب، تخيل في هذا الموقف العصيب. الشيخ قال لهم لأي شيء؟ ليه يهدموا مصر؟ لأي شيء؟ فقال لأجلك. فقال هذا ما يجوز. فقالوا فنحن نذهب مراش مصر نروح لبيوت دول بقى، فنحن نذهب الى بيوت هؤلاء الذين اذوك فنقتلهم ونخرب دورهم فانهم شوشوا على الخلق واثاروا هذه الفتنه على الناس. فقال لهم الشيخ: هذا ما يحل، هذا ما يحل. قالوا: فهذا الذي قد فعلوه معك يحل؟ هذا شيء لا نصبر عليه، ولا بد ان نروح اليهم ونقاتلهم على ما فعلوا. واخذ الشيخ ينهاهم ويزجرهم، فلما اكثروا في القول قال لهم الشيخ: اما ان يكون الحق لي او لكم او لله، او لله، فان كان الحق لي فهم في حل منه، وان كان لكم فان لم تسمعوا مني ولا تستفتوني فافعلوا ما شئتم، وان كان الحق لله فالله ياخذ حقه كما يشاء ان شاء. قالوا: فهذا الذي فعلوه معك هو حلال لهم؟ فقال الشيخ: هذا الذي فعلوه قد يكونون مثابين عليه ماجورين، قد يكونون مثابين عليه ماجورين فيه. قال: فتكون انت على الباطل وهم على الحق؟ إذا كنت تقول إنهم مأجورون فاسمع منهم ووافقهم على ما قولهم، يعني عملت تقول لهم إنهم على باطل وإنت على حق وفي الآخر أنت بتقول هم مأجورين عشان هم بيضربوك. فالشيخ قال لهم: ما الأمر كما تزعمون، فإنهم قد يكونون مجتهدين مخطئين ففعلوا ذلك باجتهاد، والمجتهد المخطئ له أجر. فلما قال لهم ذلك قال: فقوم واركب معنا حتى تجيء إلى القاهرة، ما تقعدش نروح معنا القاهرة. فقال: لا. وسأل على وقت العصر وصمم يروح يصلي العصر في الجامع، وأصروا إن هو لو راح الجامع هيقتلوه في الجامع، ودنهم ماشيين كده حارسين الشيخ لغايه ما دخل الجامع، وكل شويه يقول فيقول فاذا بلغ هذا الموطن قتلوه، لو دخل الجامع هيقفلوا الباب عليه وهيقتلوه. الشيخ اصر انه يروح الجامع وجلس في الجامع، وبعد الصلاه بعد صلاه العصر عقد الدرس وتكلم عن المساله التي يعني شاف الناس بيضربوه عشانها، وبين الحق فيها، فخرج الناس وهم يعني ايه قد ندموا على ان هم فعلوا هذا مع الشيخ، وقال يعني ما الحق إلا ما قاله الإيه الرجل، يعني إلى آخر الكلام. فالمقصود يعني هذا وأمثاله، هو أمثاله كثير في في في في في حقيقة في حياة الشيخ وفي أفعال الشيخ، وذكرنا طرفا منهم، يدل أن عقلية الشيخ عقلية إصلاحية. الشيخ مش عايز يعني يحرق روما، الشيخ مش عايز يولع في الدنيا بأي صورة من الصور، لكن الشيخ عايز قدر الإمكان يعني ينصر الحق الذي عنده بأقل قدر ممكن من الإيه من المفاسد، وهذا ظاهر بشكل كبير، ومع ترسيخ جانب الأخلاق وجانب الإنصاف وجانب الحلم في الناس وهم يفعلون إيه؟ وهم يفعلون ذلك. الشيخ كان قادرا على تهييج الحنابلة تهييجا شديدا على مخالفيه من الأشعرية، وهم كانوا جاهزين أصلا، يعني معروف كلام ابن قدامة الشديد جدا جدا جدا في الأشعري وفي الأشعرية، والكلام الذي يتناقله الحنابلة طول حياتهم من كتاب من نحو كتاب أبي علي الأهوازي وغيره في الأشعري والأشعرية، فهم مشحونين كفاية. لكن العمل الشيخ كان العكس، انه كان بيدافع عن الاشعريه وبيقول انه نحن بخالفهم وبحتد في الخلاف ونحو ذلك، لكنهم بلا شك مش بهذه الصوره الشيطانيه التي تصور في ايه في مصنفات بعض الناس، وكيف وفيهم العلماء وفيهم العباد وفيهم الزهاد وكذا وكذا وكذا. فالشيخ كان يعني كان ممكن يستعمل يعني شويه هذه الايه هذه نسميها مثلا شوية أحيانا بعض الضغمائية تجاه الأشعرية اللي كانت موجودة عند بعض الحنابلة، لكي يجعلها ورقة رابحة معه يهاجم بها من يخالفه، فعلا بقى يهد مصر أو ما شابه، أو حتى يستغل نفوذ المعروف اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. لكن الشيخ ما فعل شيء، يعني ما فعل شيء من ذلك. ليه؟ لأن على الرغم من حتى من طبيعة الشيخ الكريم، على الشيخ كان عنده عقلية إصلاحية يريد جلب المصالح قدر الإمكان درجة. وعلى الرغم من كل اللي حكيناه والحدة والشدة وكل ده، الشيخ يتكلم في بعض الأمور ويسأل مثلا ويتكلم عن الأشعرية، وعلى الرغم من كلامه فيه يقول أنه هم أهل السنة، هم أهل السنة في البلاد التي يسيطر عليها أهل البدع ونحو ذلك، كالفاطمية في مصر وما شابه، يعني عندما يعني هم كانوا أهل السنة في مصر لما كان يغلب عليها الفاطمية، لأن هم كانوا الذين يقومون على هذه البدع المغلظة وما شابه. فأنا قصدي في الآخر من الشيخ كان ممكن ما يخفي هذا الكلام، ما يقولوش خالص، وكان ممكن يستخدم أوراق مختلفة كتير عشان يحدث الفتن والقلاقل ويوقع الدنيا أكتر وأكتر، يعني ويفرق الناس ويفرق المسلمين، لكن الشيخ ما فعلش ذلك قدر الإمكان. وهذا ينبغي أن يكون عقلية الباحث والعالم، تكون عقلية إصلاحية، هم قدر الإمكان من غير مواربة في الحق، لكن هم قدر الإمكان إن هو يجمع الكلمة ويجمع القلوب، وإن هو لا يفرق شمل الإسلام والمسلمين مع دفع الباطل ومع رد الباطل ومع انتصار الحق قدر الإمكان. فأمور أخرى كثيرة الحقيقة ينبغي أن موجودة في الشخصية التيمية، ينبغي أن نستلهمها قدر الإمكان وأن نتعلم منها. أنا بعتذر جدا على الإطالة، المرة الكتير يعني. والحقيقة يعني أنا مش عارف يعني صعبان علي إن أنا أختم الكلام عن الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن يعني إيه يكفي هذا القدر، لعل تكون في مرة قادمة عودة مرة أخرى للكلام عن معلم آخر أو معالم أخرى من حياة الشيخ رضي الله عنه، لكن نكتفي في هذا الإيه في هذا البث يعني بالكلام عن ملامح حياة الشيخ الإسلام رضي الله عنه، يجتمع هذا لما ذكرناه من إيه من قبل. واتمنى ان هو نتدبر فيه ونتامل منه، ما يكونش الموضوع مصمصه شفاه يعني، ان احنا نحاول فعلا نستفيد من هذا. ده المقصود اصلا، والله المقصود بذكر الكلام ان احنا نستفيد، ناخذ العبر وناخذ الفوائد يعني. المهم يعني في الاخر تلك امه قد خلت، تلك امه قد خلت، لكن احنا بين يدينا واقع مهم نحتاج فيه الى الفوائد والعبر الموجود في هذه الامه التي قد خلت. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا، وان ينفعنا بما علمنا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.